السلفيون ومشاكل المجتمع. عاصر عنده معرفة بالواقع الذي يعيشه الناس وبالتالي حل المشكلات وخصوصا فتاوى ولابد فيها من معرفة السنن الشرعية والسنن الكونية. السلفيون ومشاكل المجتمع. الجرح والتجريح كان لابد أن ينقسم كل يوم انقسامات ثنائية، وهذا من رحمة الله بهم وبالخلق. ومشاكل المجتمع. ولما يتم الطعن في الطيبين الصالحين هذا غير مقبول، يعني حتى لو واحد قصر بين الستر عليه أو نصحه أو تقول فلان هو المقصر. ومشاكل المجتمع. لابد من غربلة للصفوف، لابد من تمحيص ما الذي أصبنا فيه، ما الذي أخطأنا فيه، ما هي حتى مآخذ الخلق. ومشاكل المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يحيط بالمجتمع المسلم عامة والملتزم خاصة في الآونة الأخيرة العديد من المشكلات والهموم التي تستهدف وجوده ودوره، تقلل من تماسكه وتحجم من تأثيره فيما حوله. وأخطر من ذلك أن جملة من هذه المشكلات والهموم تنبع من داخله، ومرجعها للملتزمين أنفسهم. السلفيون ومشاكل المجتمع. فكلمات كالفساد والمحسوبية، غلاء الأسعار، العنوسة، طابور الخبز، أصبحت هذه الكلمات من القاموس اليومي المستخدم لدى كل قطاعات المجتمع. حملنا ما رصدنا من هموم المجتمع الداخلية والخارجية ونثرناها بين يدي طبيب وشيخ يشهد له بطول باعه في مضمار الدعوة وعمق تجربته ونظرته، نطلب عنده تحليلا لهذه المشكلات ودواء لعلاجها. ولا عجب، فشيخنا الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله عالم رفيع القدر من أعلام العمل السلفي في مصر عامة وفي الإسكندرية خاصة، وهذا بفضل الله عز وجل ثمرة لمسيرة من البذل المتواصل منذ السبعينيات في ميادين الدعوة كافة، تدريسا وخطابة وإفتاء وتأليفا، كما أن للشيخ مسيرة متشعبة من الارتحال في أرجاء مصر وخارجها، يحمل المنهج السلفي بنقائه، يبلغه وينشره، يرد على مناوئيه ويفند شبهاتهم. وقبل هذا وذاك عرف عن شيخنا سعة الصدر للمشورة وإنصاته لزائريه الذين يقصدون منزله من شتى الأماكن على مدى اليوم والليلة فيجيبهم ويوجههم. ندعو الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وفي ميزان حسناته. ونحن نشكر الشيخ على سعة صدره وإيثارنا بهذه اللحظات، ونتوجه إليه بهذه التساؤلات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء وعلى هذه الفرصة، وعسى مناسبة للدعوة ولإبلاغ الحق للخلق والنوع من التواصل، وأيضا يعني توضيح لبعض المفاهيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم. بارك الله في شيخنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته عند الله. فضيلة الشيخ، الدعوة السلفية لها دورها الرائد في إحياء الصحوة في نفوس الشباب المسلم، ومن أهم أسباب نجاح الدعوة علو همة دعاتها وتحملهم المشاق في سبيل نشرها. كيف يقتدي الشباب المسلم بشيوخه فيوفق بين طلب العلم والدعوة وبين الدراسة والعمل، خاصة وأن كافة شيوخنا لهم مكانة معروفة في مجالات الطب وغيرها، فهم نموذج يقتدى في ذلك. فنوجه للشباب كلمة عن الجمع بين طلب العلم والدعوة وبين الدراسة والعمل. من وفق وسدد فالله وفقه، وسدده، سواء كان من الشيوخ أو من غيرهم، فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإلي أنيب، وما بكم نعمة فمن الله. إذا كان الإنسان يعني أو البعض علت همته، فهذا أيضا توفيق وتسديد، وليته يؤدي شكر النعمة، وإلا فربنا تبارك وتعالى امتن علينا بهذا المنهج المبارك، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، فأن نرتفع لمستوى هذه الدعوة المباركة التي شرفنا بالانتساب لها، وخصوصا يعني إذا ما ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، فنرجو أن تكون حتى على الأقل البعض قد علت همته في إبلاغ الحق للخلق، وتبقى طبعا المعاني الإيمانية سالمة عن كل معارضة. وإلا فالشباب والشيوخ الكل يجب عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام هم الأسوة وهم القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن طبعا عندما نستعرض يعني سير سلفنا الصالح سنجد علو الهمة الحقيقية طبعا في كل مجال من مجالات الحياة، العلم والعمل العبادة والجهاد في سبيل الله، إبلاغ الحق للخلق، قوم بلا شك على تمتهم. ولذلك عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هذا منهج ودين يدان به لله تبارك وتعالى. وتبقى المسألة يعني لما نرجع لهذا المنهج هيصطلح كل فريق على حقه، بمعنى مثلا من سمات هذا المنهج التقدم للرجوع للوراء، نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، كيف يتحقق ذلك؟ لا يمكن أبدا أن نفصل بين الدنيا والآخرة، وإلا فالفصل فصل مريب، الفصل بين الدنيا والآخرة، الفصل بين بعض الساعات والبعض الآخر، بين بعض العبادات والبعض الآخر، الفصل بين بعض الرجال والبعض الآخر، الفصل بين الأرض والسماء، كل ذلك فصل مذموم يعني مرفوض لا يمكن أن يقبل. وبالتالي فكان لابد من تعمير الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، إقامة حضارة على منهاج النبوة، نريد أن نتقدم أن نتطور، نتقدم ونتطور ونحن يعني نتابع هذا المنهج الإيماني. ليس معنى التطور ولا التحضر ولا التقدم أن مثلا نهجر الأخلاق الإيمانية، أو مثلا نصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه. يعني أعداء الإسلام والمسلمين خيالوا على بعض ضعاف البصر والبصيرة أن الأمة هذه مثل لكي تتقدم وتتطور وتركب ركب الحضارة لابد وأن تسير الغرب فيما هو عليه، هذا مرفوض غير مقبول. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. وعلى العكس والنقيض، يعني وجدت عندنا طائفة كالصوفية لكي تظهر تدينا دخلوا خرائب، هجروا الدنيا، لا هذا مقبول ولا النمط الثاني يقبل. يعني الناس بين إفراط وتفريط، بين غلو ودفو، بين إسراف وتقصير، فالواجب علينا أن نستمسك بالمعاني الإيمانية بهذا المنهج، وهذا المنهج يحدونا لأن نتطور ولأن نأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وحتى العلوم الدنيوية التي يهجرها البعض، لماذا هجرها؟ يسأل لماذا هجرها؟ وإلا فالزراعة والصناعة والهندسة والطب كلها من جملة فروض الكفاية. وبالتالي أن يتعبد الإنسان بالأخذ بمثل هذه العلوم هي من جملة فروض الكفاية، وفرض الكفاية فرض عين حتى يقوم، وإذا لم يقم أثم القادرون عليه، أو يأثم الكل بشيء من التجوز كما يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وبالتالي أن يتواجد الطبيب المسلم والمهندس المسلم، ما المانع من ذلك؟ يعني هذا كما ذكرنا جمع بين المعاني، وشمولية النظرة مطلوبة، وإلا فسيكون شأننا كشأن يعني عميان ثلاثة طلب منهم أن يصفوا الفيل، واحد أمسك بالذيل والثاني أمسك بالخرطوم والثالث أمسك بفخذ الفيل، فهذا قال الفيل عبارة عن شيء دقيق رفيع مثلا أو عن خرطوم طويل، أو الفيل عبارة عن شيء مفلطع. الفيل هو كل هذه الأجزاء، هو كل هذه الأجزاء، فشمولية النظرة مطلوبة، لا داعي للتبعيد ولا لتجزيء دين الله تبارك وتعالى. فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. حتى البعض ممن ترى لا أنه احتكر الأخلاق الإيمانية وانزوى بعد ذلك في الخرابة أو جلس يتعبد بلا علم، كل ذلك باتر المعاني الإيمانية. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا فصل بين الدنيا والآخرة، هي حسبة واحدة. وكما يقول البعض، ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. ومن سمات هذه الدعوة التقدم للرجوع إلى الوراء، التقدم فيما يقبل التقدم، التقدم مع الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدعى له الشيوخ والشباب والكل، يعني يؤدي شكر هذه النعمة التي تشرف بالانتساب لها. شيخنا الفاضل، الدعوة السلفية في الإسكندرية منذ انطلاقتها عرفت بأنها دعوة علمية، ويحتل طلب العلم ركنا أساسيا من أركانها. لكن لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الشباب يقتصر على مؤلفات المعاصرين كمشايخنا الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، ويظن أن ذلك هو منتهى الطلب. والمعروف عن الدعوة في مهدها اهتمامها بالأصول الأولى وعدم الاقتصار على مؤلفات المعاصرين. كيف نوجه نصيحة لإقامة توازن بين المعاصرين والقدماء؟ يعني ما تحكيه هو واقع بنعيشه، والواقع هذا يتطلب قدرا من العلاج والتبصير والسلوك مرآة الفكري. ورجوع الشباب للشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أو غيرهم من علماء الأمة المعاصرين، هذا بلا شك رجوع محمود، يعني لا يطعن في الشباب بسببه، بل يا ليتهم يعني يردون أنفسهم والدنيا من حولهم لعلماء الأمة المعتبرين سواء كانوا معاصرين أو من السابقين، هذا بلا شك قدر من الخير. وإلا في البعض أحيان بيرجع لما هو أشبه بقاطع الطريق، يعني كان ابن المبارك يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وبالتالي أن نرجع لعلماء الأمة في فهم الكتاب والسنة، هذا مطلب بلا شك شرعي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كنت أنا ألمح أن العتبة أو موضع السؤال في القصر الصورة على علماء مثلا بعينهم أو بعض المعاصرين دون الرجل. طبعا المعاصر عنده معرفة بالواقع الذي يعيشه الناس، وبالتالي حل المشكلات وخصوصا فتاوى ولابد فيها من معرفة السنن الشرعية والسنن الكونية. فأنا بحاجة لعالم بغض النظر عن الثلاثة المذكورين أو من كان على شاكلتهم أو بينحو يعني نفس النهج الذي دلنا عليه هؤلاء الأفاضل، الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، بمعنى من تابع مثلا سلف الأمة فيما هم عليه علما وعملا واعتقادا، أن نرجع لأمثالهم. وإلا فأنا قد أكون محتاج لمن يفتيني مسائل عصرية مستجدة، ما الذي يعيشها، ما الذي عاصرها، وبالتالي أن أردها أنا لأهل العلم ثقات. هذا مطلب شرعي محمود له وجاهته، ولكن يبقى يعني تكميل الصورة وتكميل الصفحة أن هؤلاء الأفاضل كشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمة الله ولهم فضلهم ولهم قدرهم بلا شك. المسألة ما تقتصر عليه. وإلا فنحن عندما نقول مثلا رجوع لسلف الأمة في فهم الكتاب، من هم السلف؟ إلا الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر قرون الخيرية وأئمة الدين العدول والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. وبالتالي أنا عندما أرجع للصحابة من تابعهم بإحسان, ما هو اليوم مثلا هات مسألة كمسألة التأويل على سبيل المثال للحصر مثلا في المعاصرين وغيرهم من يؤول آيات الصفات, الاستواء بمعنى الاستيلاء, النزول بمعنى نزول الأمر, اليد بمعنى القدرة مثلا تأويلات. أنا عندما أحاكم هؤلاء ردود كثيرة وعديد, ولكن أنا أرى أن من أعظم هذه الردود أقول له اثبت لي أو انقل لي مثلا عن الصحابة الكرام من قال الاستواء بمعنى الاستيلاء لن يستطيع, أو أن النزول مثلا بمعنى نزول الأمر لا يقدر. وبالتالي تحسم المسألة, تحسم المسألة من أخسر طريق, لأن الصحابة عن علم وقفوا وببصر نافذ كافوا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأدخل خلق لله ومنهجهم هو الأسلم والأعلم والأحكم. فكون أن حتى بعض المعاصرين مثلا يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء أقول له اثبت هذا الأمر, لي منهج أنا أحتكم إليه في مسائل العقيدة ومسائل الشريعة. ودائرة كما ذكرنا العلماء المعتبرين دائرة واسعة, بأرجع للصحابة للتابعين من تبعهم السفيانين, سفيان الثوري, الأئمة الأربعة, سفيان بن عيينة ابن المبارك ابن تيمية ابن القيم والشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين, يعني في مجمل منهاجم بيرجع لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لما دون عقيدته قال لمخالفيه أمهلكم 3 سنوات أن تأتوا بحرف واحد خالفت فيه قلوبنا الخيرية. يا قدم راسخ, قدم راسخ, والله من خالف شيخ الإسلام في معتقده الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة والإمهال هذا لم يكن لساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين, 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه قلوبنا الخيرية. فأبناء الصحوة إذا ما راجعوا مثل لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن كثير العلماء الأمة المعتبرين لا يعتب عليهم في ذلك, لا يعتب عليهم في ذلك. ولكن أحيانا البعض مثلا عمدته هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه, والشيخ الألباني محدث ديار الشام, هذا رجوع وقد أنا لا أعلم إلا بالشيخ الألباني, لا بأس بذلك. ولكن أحيانا المسائل تحتاج نوع من التدقيق. مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه خالف مثل حافظ ابن حجر في مسألة تصحيح رواية أو تضعيف الرواية. أحيانا البعض وكأن العالم الأوحد هو الشيخ الألباني ومحدث, نعم, ولا يمكن أبدا أن ننتقص قدر أحد, لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة, وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. ولكن أنا مثلا طلعت على قول شيخ الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث, تلزمني أنا بأنني لابد أن أرجع للشيخ الألباني, تنتقصني, لابد أن أتابع أنا تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني أو يصبح هو نهاية المطاف في هذه المسألة. هذه مسائل يعني تفصيلية تحتاج نوع من المراجعة, وإلا فالتعصب أو حتى التقليد, ما الشيخ الألباني رحمة الله عليه يذم التقليد, يذم التقليد ويرفضه, وبالتالي أنت ترفض تقليد الإمام أحمد وتقليد الإمام أبي حنيفة وحتقلد أنت الشيخ الألباني رحمة الله, نفس النهج نحتكم إليه, ولا يصح أبدا النكيل للعباد بمكيالين, والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان, وعلى الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة. كيف ينظر شيخنا لمشكلات المجتمع الملتزم من تراجع للتربية الإيمانية وضعف للعمل الدعوي وكثرة النقد المتبادل بين أبناء هذا المجتمع؟ أنا لا أقبل أبدا لا تسويد الصفحة لا في هذا ولا في غيره. وإلا فحتى كثرة المشاكل إن وجدت لابد من التعرف على الداء والدواء. ما هي الأرضية التي ولدت المشاكل؟ قد تكون أنت معذور في بعضها وغير معذور في البعض الآخر. وإلا فهذا جسم حي مثلا، جسم حي، وشأن الجسم وتدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، قد يضيق على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أو حواجز نتيجة غربة الحال وانحراف الأوضاع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فما هي المشاكل التي يعني نئنه منها أو يطعم بسببها في الدعوة، أو ينظر لأبنائها نظرة مثل الانتقاص أو تسويد الصفحات؟ قد يكونوا معذورين في كثرة عادة وما مظنت الأمر. يعني الدعوة التي كانت مثلا 2 أو 3 أو 10 أو 100 في وقت من الأوقات في البلدة الصغيرة صارت 1000 مؤلفة. فما هو المتصور؟ ما هو المتخيل؟ إلا أن تثور مشاكل مستوعبة. وشأن الدعاة إلى الله كشأن الأطباء، يعني يلحظ الداء ويصف له الدواء. يا ليتنا قبل أن تتولد الأمراض والعلل أو تستفحل نشخص، نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعاني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. طريق مسلوك، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، وبالتالي والوقاية خير من العلاج. أنا قبل أن أخطو أنا في طريق الدعوة أتعرف ما هي المشاكل التي يمكن أن تنشأ، تتعلق مثلا بالعمل، بالسلوك، بالعلم، بالسلوك. ما هو ما شأن الكثرة؟ كل يوم طوفان تدين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طوفان التدين ده وريث الواقع، وليد بيئة، وليد بيئة بمشكلات كثيرة جدا. بمجرد ما خطى الخطوة الأولى للمسجد أو أطلق لحياته صار إسلاما، نفس المشكلات، نفس المشكلات التي كان يعاني منها. فأنا بقف على أرضية صلبة، بمعنى أن حتى المشكلات ليست اكتشافات أسود أنا الصفحة بسببها أي أسأنا وأقنت أبدا، ده شيء مستوعب، بل قد يكون علامة صحة، علامة صحة موجودة يعبر عن كم كبير جدا. البنت المتبرجة تحجبت اليوم، اللي كان تارك صالة ومخمور اليوم دخل المسجد. ما هو ما المتصور؟ بيجهل أكثر مما يعلم. تعالى حتى للفنانات مثلا المحجبات الآن ما تكاد الواحدة تخطو الخطوة الأولى إلا وتسأل ما رأيك مثلا في حرب العراق؟ دي كان بتارقص بالأمس، متبرجة بالأمس، إيه اللي حدث؟ أحيانا مشكلات هذه المشكلات ما زالت جاهلة بدين الله، وما عصي الله إلا ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولما سئل الإمام سهل أتعرف شيئا من الجهل أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل. والإنسان عدو ما يجهل، أسير ما يعلم، أسير ما يعلم. وبالتالي فكون متصور مشكلات، ابحث وفتش المشكلات أتت من أين، من أين؟ هل من داخل الصف أم ملقاه على عاتق هذا الصف من أعداء الإسلام والمسلمين؟ ولا ننسى قد تكون أزمات مثلا مالية وليس منا متفرغ ونحو ذلك، ولكن لابد من التسديد والمقاربة والاستعانة على طاعة الله. لو استطعنا نشغل كل واحد بعلم نافع وبعمل صالح. إخواننا إذا ما طرحوا المناهج في التوحيد والعبادات والفقه والسلوك نقول جزاهم الله خير، أحسن الصنع. لابد من إشغال هذا الكم الكبير بطاعة الله تبارك. إذا سدوا المساجد ثغرت المساجد وأقاموا بعض المهمات فيها جزاهم الله خيرا. في معاناة، في قدر من التدافع. إشغال الناس في الجملة بطاعة الله هو المطلب، وإلا فالمعسكر الذي تكثر فيه البطالة بوجود المشاغبات. واحد في الجيش يفسد تدبيره، فكيف بألف؟ وخصوصا في أعداء بيتربصوا بنا، وبالتالي واحد يخطئ سيشهرون بالمجموع، هذا مشاهد، يثيرونها مشكلة في حين أنها مشكلة شخص. يقولون مثلا الدعوة الفلانية بتصنع كذا، أو الملتحين ارتكبوا كذا، الواحد ملتاحي صنع كذا او منقبه، الاول يا ترى او رقم الالف او رقم المليون. فاحيانا يعني شبهات او اشكالات مصطنعه بتثار لو استطعنا كما ذكرنا، ويا ليتنا نجد اعانه وتوفيق وتسديد ان نشغل النفس والدنيا من حولنا بطاعه الله. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوه المريسيع وسمع قصة الإفك، سار بالجيش طوال النهار وطوال الليل وصبيحة اليوم التالي حتى طلعت الشمس، وجدوا مس الحصى وقعوا نيامة. فإشغال الناس بطاعة الله هذا مطلب شرعي، لما ننشغل بدين الله ننشغل بالقيل والقال والغيبة والنميمة، نقرب الناس من رضوان الله، نسدد ونقارب، تكثير الخير والصلاح طاعة لله، وتقليل الشر والفساد طاعة لله أيضا، وتكثير سواد المطيعين طاعة. والمسألة ما تحتمل شماتة او ان نجلس على مقاعد المتفرجين ونقول في اشكال، الكل يمد يده سواء كان كبيرا او صغيرا. يعني في بعث اسلامي، في حالة صحوة اسلامية، في اليوم طوفان تدين يحتاج الى نوع من التواكب بمعاني العلم وبمعاني العمل حتى يعني نقترب من رضوان الله تبارك وتعالى. بمعنى الاشتغال بالطاعة والتسديد والمقاربة والاعذار. طب من بعض المشاكل التي يمر بها الشباب الملتزم مشكلة الزواج. البعض يعتقد أنه إذا تزوج سوف يتفرغ لطلب العلم، والبعض الآخر ينظر إلى إخوانه الذين تزوجوا فقصروا في طلب العلم فيعزف عن الزواج، ونشاهد من اشتغل بطلب العلم ثم إذا تزوج فترت همته. كيف يواجه الشباب الملتزم ويعطي نوعا من التوازن بين واجب الزواج وإقامة الأسرة المسلمة وبين طلب العلم والاستمرار في الدعوة إلى الله؟ هذا وغيره لابد من الاحتكام فيه للضوابط والموازين الشرعية في صورة سالمة عن كل معارضة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يتزوج؟ تزوج. زواج نقول طاعة وعبودية وسنة مؤكدة، وأحيانا يجب، إذا كان الزواج أحيانا يجب وقد نقدمه على الحج إذا مخيفة الفتنة على الإنسان واستطاع الباءة. فإذا كان الزواج بيتقدم على الحج مثلا في ظروف كهذه ويجب على الإنسان إذا مخيفة الفتنة عليه واستطاع الباءة، إذا هو طاعة وعبادة، ولابد من النظر للزواج هذه النظرة، وإلا ففي نظرات صوفية تحتاج إلى نوع من العلاج أو مأخوذة من أهل الكتاب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالتبتل والانقطاع عن الزواج ليس من هدي الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدواتنا قال أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على هدي ولا على طريقتي المحمودة. ناهيكم طبعا عن الكلام عن التعدد اليوم وأنه علاج للأم، فيأتي الطرف النقيد ويقول نترك الزواج بالكلية. على قدر أهل العزم تأتي العزاء، ولابد من شمولية النظرة، وشمولية النظرة بمعنى لا داعي للتبعيد ولا للتجزيء. المسلم إنسان بيقف على الأرض وطموحه يناطح السحاب، ما المانع؟ خالد بن الوليد رضوان الله عليه كان يتزوج أثناء المعركة. أنت عندما تقول كل خير في اتباع من سالف، وهذا هو نهجه، هذا هو هديه رضوان الله عليهم أجمعين. خالد بن الوليد منعه الزواج من الجهاد في سبيل الله سيف سله الله على المشركين، وهل منعه الجهاد من حتى أن يتزوج أثناء المعركة؟ ولا يمكن أن نطعن فيه بأنه لم يكن حزينا على من يموت من لا، أبدا، الحزن موجود والزواج سن طاعة وعباد، والنوايا المرجوة فيه الطيبة كثيرة جدا وحديدة وسنة. ناهيكم أنا لا أحكي طبعا إخواننا وكلهم متزوج لم يترك الزواج والله الحمد والمنة بيشارك بصورة أو بأخرى في الدعوة، لا، لما ننظر لحال هؤلاء الأفاضل حنظالة تزوج صبيحة يوم عرسه سمع الهيعة خرج فقاتل فقتل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الملائكة فبعث لامرأتي جميلة من يسأل عن سبب ذلك، قالت لما سمع الهيعة خرج يقاتل وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة. فهذا في رجل باصطلاح العصر يكون في شهر العسل، في شهر العسل، هل امتنع حتى عن الجهاد فضلا عن أن يمتنع عن طلب علم أو نحو ذلك من المسائل، وحيطلب علم في البيت أو في مكان مكيف ونحو ذلك من المسائل؟ لا معارضة أبدا بين الطاعة، وهذا شأن سلفنا الصالح. في حلقات العلم كانوا يجلسون معلمين ومتعلمين، إذا دعا داعي الجهاد خرجوا يلبون النداء، الصلاة يسمعون تكبيرة الإحرام أو يسمعون النداء يحرصون على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فأنا لا أرى مسوغا ولا مبررا للانصراف عن الزواج بزعم طلب العلم وأنه ستفتر همته، لا، هذا عذر غير مقبول. مسألة أخرى، لو قلنا أن الزواج طاعة لله، ما المتصور مع من يعمل بطاعة الله إلا أن يوفق للمزيد من الطاعات والقربات؟ كان شداد بن أوس رضوان الله عليه يقول: اعلموا أنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه، ولن تروا من الشر إلا أسبابه، الخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ولكل دار بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وليس معنى أن أتزوج أنني صرت دنيويا، لا أبدا، هذا عمل صالح ب ب ب وكل الأعمال حتى الأكل والشرب بنسبة المسلم يثاب ويؤجر على ذلك طالما النية الطيبة موجودة، فما بالك بفعل هو سنة، إعفاف نفس وقت فتنة، إعفاف الغير أن يرجى ولد هذا هو الذي يراجع، ليس العتب على الطاعات والقربات، العتب عليه. إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. الرجل هيبني بيت مسلم كما يقول إخواننا في مناسبة الزواج، هيعان مملكته، هيقيم فيها شرع الله، ربما لا يستطيع إقامة شيء من معالم الشريعة في البيت، الأب بيقهره، الأم بتغلبه، ولكن لما تكون أسرة في قدر من التمكين هو القيم، هيقيم فيها شرع الله، هيقود البيت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية أمة، نحن لا ندري على يد من سيفتح بيت المقدس، وبالتالي فالأخذ بأسباب ذلك طاعة وعبادة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لمن امتنع عن الزواج: ما يمنعك إلا عجز أو فجور، ما يمنعك إلا عجز أو فجور. واحد بينفث عن شهوته في الحرام ما يحتاج، لماذا يتزوج؟ لا تقوى عنده. والثاني عاجز، ممكن تكون فعلا ظروف عدم مقدرة. ما هو الإمام النووي رحمة الله عليه لم يتزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، ولكن بحث، ابحث لماذا لم يتزوج، لربما شغله الجهاد وجهاد التتر عن الزواج رحمة الله عليه، أو عذر قد لا نعلمه. وتبقى السنن سالمة عن كل معارضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. والله من أراد أن يطعن يطعن في أشخاصنا، من أراد أن يتهم يتهم نفسه، أما اتهام السنن فهذا مسلك خطير أو الانحراف عنها، يعني لا يقود إلى خير ولا إلى بر. بارك الله في فضيلة الشيخ. ننتقل إلى جزء آخر من الحوار حول المشكلات التي تواجه المجتمع المسلم بأسره. في الآونة الأخيرة انتشرت القنوات الفضائية التي ينتسب يعني القائمون عليها للإسلام بغض النظر عن مدى صدق هذه الدعوة، كثير تصدوا للإفتاء والقول في دين الله عز وجل على شاشات الفضائيات. كيف للمسلم العامي أن يميز بين الغث والسمين في هذه الفضائيات ليقف على من الذي يجدر به أن يقلده ويأخذ بقوله؟ ابتداء، الفضائيات الإسلامية هذه بلا شك ظاهرة طيبة جدا، يعني صحيح بنرجو الخير كله عاجله وآجله، ولكن بعض الشر أهون من بعض. احنا كنا بنسأل فيما مضى عن التلفزيون لا نجد فيه الا الفيلم والتمثيلية والمسرحية والاعلان الساقط الفاضح وموسيقى ومقدمة برامج متبرجة. كانت هذه صورة التلفزيونات فيما مضى. اليوم اشياء اسلامية, قنوات إسلامية, يعني صحيح البعض أقرب من البعض الآخر وبعض الشر أهون من بعض, ولكن في قدر من الخير والصلاح. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد, ويقول ليس العاقل من يعلم الخير من الشر, ولكن العاقل من يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فاليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله, في قنوات إسلامية, في أشياء حقيقة بتنفس عن النفوس. مثلا كبار السن لو شاهدوا قناة المجد مثلا للقرآن الكريم مسلية جدا, نافعة جدا. كنا بنمر على المقاهي لا نجد إلا الفيلم والتمثيلية والأغنية. اليوم كثرة من المقاهي التشغيل طوال اليوم لقناة المجد للقرآن الكريم, شيء نافع. أنا لا أبرر الجلوس على المقاهي, ولكن واقع بعض الشر أهون من بعض. سماع لآيات الله تبارك وتعالى مثل قناة المجد للحديث نافعة. في قنوات إسلامية ظاهرت الحكمة, الناس الكذا الكذا, ما شاء الله فيها قدر, إن لم تكن يعني كلها خير فقدر منها في خير وفي صلاح وفي بر. وبالتالي لابد من الإنصاف والاعتدال في التقييم. فنقول جزاهم الله خير, ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التسديد والتوفيق. ولا صح أبدا تحجير الواسع, وإلا فالدعوة لا تقتصر على الخطبة والدرس, لا تقتصر على الملتحين والمنقبات, لا تقتصر على حيز المساجد, هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير. وكل أداة حتخدم هذه الدعوة تستخدم طالما فيها مصلحة ولا مفسدة فيها, هي أداة نافعة بإذن الله تعالى. وتبقى المسألة التي تثار على الساحة وبعنف اليوم, وأنا أربى بإخواني أن يشاركوا في الكثير من صور الطعن, يعني وكأنه أحيانا بننقل والنقل يحتاج نوع من الضبط. كيف عندما يقال مثلا ملتحي ضبطوه يصنع كذا, وأنا بدوري آتي وأردد ملتحي ضبطوه يصنع كذا. هل قالوا مثلا حليق لحية بيصنع كذا؟ أبدا. هل قالوا متبرجة؟ ما هذا هو الانحراف, متبرجة صنعت كذا؟ أبدا. يقولون منقبة صنعت كذا, هذا تشير. أنا لا أشارك فيه, أنا أنأى بنفسي عن المشاركة في مثل هذا التشير وهذا التشويه. نفس القضية بالنسبة للفتاوى, أنا أعلم طبعا في فتاوى ساقطة جدا, ولكن من المتكلم؟ المتكلم بيقف معي على أرضية واحدة, ما أنا ما أيسر أن أقول رد أنا والمخالف في الفتوى وغير الفتوى, في الفضائية وغير الفضائية, لمنهج إيماني كما ذكرنا. هذا هو الذي أحسم موارد النزاع, نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة في مسائل العقيدة ومسائل الشريعة. أي مسألة البعض بيفتي فيها أو إفتاؤه على غير الصواب, في منهج, في بوابة حيرجع إليها في حسم موارد النزاع, الكتاب والسنة بفهم علماء الأمة المعتبرين. ولنا منهجنا والله الحمد والمنة سالم عن المعارضة, منهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة في أصوله لا في أشخاصه وفي أفراده, فمنهج سليم متين, منهج مبارك, منهج مبارك نحتكم له. والله من نازعنا فيه ما نقبل مساومة والمفصلة عليه. كتاب السنة بفهم أعلم الكتاب والسنة. ودوما نردد كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف, وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالفتاوى وغير الفتاوى والأشخاص والمتكلمين في الرقائق وفي العقيدة لابد أن يرجعوا لعلماء الأمة المعتبرين في فهم الكتاب والسنة. نحن نرفض فهم الصوفي للكتاب والسنة, الشيعة، الخوارج، المعتزلة، المرجئة، ما هو كل هؤلاء يقولون الكتاب والسنة. ده المسألة ما تقتصر حتى على الفتاوى فحسب، أن فلان أحل كذا وفلان حرم كذا، لا أبدا، أو فلان قلب رضاع الكبير وفلان. المسائل هذه كما ذكرنا لها منهج لحسمها. نقف على أرضية واحدة بعيدا عن التشهير والتشويه والتلصص والتقاط زلة البشر، لا، لكل جهود كبوة ولكل عالم زلة، وما كل خلاف جاء معتبر، وعندنا منهج منضبط لحسم المسائل بفضل الله. ولكن بنرفض أن يأتي العلمانيون مثلا أو الملاحدة أو الزنادقة والصرف الناس عن الدين بالكلية. يقولون انظروا الفضائيات، فوضى الفضائيات وكأنه عنده دين، ده هذا الذين عنده ابتداء، ده هذا يرفض الرجوع لدين الله جملة وتفصيلة، وجد ضلته المنشودة في بعض السقطات وبعض الزلات التي تبدر. فأنا أخالفه، إن كنت أختلف أنا مع المتكلم ومع المفتي في مسألة، وخلاف حتى لو قلت غير سائغ وغير معتبر، فأنا أرد لمنهج واضح وأقف معه على أرضية واحدة. هو مسلم وأنا مسلم، هو يرجع للكتاب والسنة حتى وإن أخطأ، وأنا أرجع لنفس النهج، هأحتكم أنا وهو للكتاب والسنة. العلماني يقبل ذلك؟ أن نحتكم في السياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم، بيقبل هو ذلك؟ عزل الدين عن الحياة. وبالتالي كلامه هذا أنا أخذه بشيء من الحذر، حتى وإن وافقت أنا في المأخذ وإن الفتوى هذه ساقطة، إلا أنني يجب علي أن أرد عليه هو كذلك، وأقول له أصل المنهج الذي تدين أنت به منهج غريب ساقط، المنهج ذاته منهج ساقط مرفوض. لا المسألة التفصيلية هذه المطروحة، لا المسألة التفصيلية، ما قد نختلف في المحيط الواحد، أنا وأنت قد نختلف في المسألة، أنت تقول بوجوب تغطية الوجه والكفين مثلا، وأنا أقول باستحباب ذلك، هنحسم المسألة على ضوء منهج إيماني أنا وأنت نحترمه، أنا وأنت نوقره، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. فنحن وإن وافقنا من زاوية، وطبعا اليوم الدنيا كانت فيما مضى يقولون أشبه بقرية صغيرة، ثم صارت أشبه بحجرة صغيرة، ثم صارت الدنيا أشبه بجهاز صغير، اليوم الدنيا أشبه. وبالتالي فمستوعب أن مع الساعة الواحدة أسمع كم فتاوى أنا لا حصر لها، بعضها مقبول وبعضها مردود. الحق يقبل من كل من جاء به، والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. ما شاء الله، يعني رؤية ثاقبة ونظرة يعني تسمو فوق ما يرمى به مشايخنا من وجود بعض الحساسيات الشخصية، رؤية فعلا تتجاوز ما في النفوس إلى فهم متكامل للواقع، ما شاء الله شيخنا. طيب الكلمات التي يعني أصبحت تحيط بنا ليلة نهار في الصحف وفي حياة المسلمين عامة، نريد أن نقف أمام كل هذه الكلمات وقفات تبين الميزان المعتدل لها، كلمة الأسعار وارتفاع الأسعار، البطالة، الفساد، العنوسة وتأخر سن الزواج، انتشار السرقات، الرشوة، المحسوبية، هي مشاكل بلا شك بتعاني منها الأمة، ارتفاع الأسعار. وعندنا طبعا النظرة الشرعية والله الحمد والمنة، وأنا تكلمت يعني والله الحمد والمنة تكلمت في مسائل العنوسة وغلاء الأسعار والبطالة وما من قضية بفضل الله بفضل الله إلا وتكلمنا فيها، لم يكن في خطب الجمعة، ففي التعليقات بعد الخطب، في الدروس، في المؤلفات، ما من قضية يعني أتكلم عليها يتجاهلها البعض اليوم ويراها قضية عصرية وقضية بتسبب يعني نوع من الاستثارة أو التعب أو إلا وتكلمنا فيها بفضل الله وتكلمنا بمنظور شرعي لا بمنطق الاستثارة أو تشخيص الداء وعدم رسم الدواء أو نوع من تفسير الماء بعد العسر بالماء أن في غلاء أسعار. لا أبدا, تكلمنا بالمنطق الإيماني, ما هو المتصور يعني في البعد عن منهج الله تبارك وتعالى إلا أن تثور المشاكل, بل الشخص الواحد حيصبح كتلة مشاكل كتلة مشاكل. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علم ومن علم وجاهل ومن جاهل. خذ على سبيل المثال للحصر مسألة كمسألة الزكاة, حتى لو ارتفعت الأسعار على مستوى الدنيا يقول ليست قضية محلية, ليست مسألة محلية, دي مشكلة على مستوى الدنيا. مشكلة على مستوى الدنيا والله عندنا علاج, والعلاج لا اختراع فيه ولا ابتداع, هو طبقنا معاني الإسلام, معنى الأخوة الإيمانية, معنى التراحم, الزكاة مثلا وحثت أمة على الصدقات, حدثت مجاعة كانت المطالبة مثلا زمن عمر وزمن صلاح الدين الأيوبي مثلا حدثت مجاعات فعلا. كيف وجدنا هذه بربويات؟ هذا كان مستجير من الرمضاء بالنار, حيستفحل المرض أكثر وأكثر, نعالج الداء بداء آخر, ولذلك تستفحل المشاكل. نحن لا نعالج مشكلة, وأداك دكاترة الاقتصاد والتجارة, ما والدنيا مملوءة بطلبة الاقتصاد والتجارة, أين العلاج عبر سنوات متوالية؟ فالحاصل أن المسألة هذه لا تعالج بالانحراف بالبعد عن منهج, بتحديد الناس لتارة وبإشاعة الربويات تارة أخرى, لا ما تعالج إلا بطاعة الله. كان عمر بن الخطاب يقول لسعد بن وهيب يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب, أنتم عباده وهو ربكم, تنالون ما عنده بطاعته, فما عند الله من خير وبركة وسعة رزق ننالها بطاعة الله تبارك وتعالى. هذه هي المسألة. وكان عمر يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. نحن لا نغيب العقول, لا, نحن نضع اليد على العلاج الفعلي, العلاج الحقيقي. نحن لا نهرب من مشاكل الناس, لا أبدا, العلاج على ما عند ربك تبارك وتعالى. وما كان ربك نسي, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, أين الإيمان وأين تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. الأرزاق تتسع بأسباب كثيرة جدا, منها الاستغفار, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الدعاء, كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. دعوات صالحات نأخذ بأسباب الإجابة, نعلم الأمة ما جاهلته من دين الله, المسألة حتى لا تكمن في استيراد الآلة الفلانية, نستورد أشياء مباحة نأخذ بها لا بأس بذلك. حتى مفهوم الأمانة, ما هو الناس اليوم لا يعملون, لا يعملون, الشباب يعني بيجلس على المقاهي, البعض بيتكلم على الكليات وتخريج أيدي مثلا لا تحتاج سوق العمل, وكل ذلك ندرسه, كل ذلك نتعلمه, لا بأس بذلك كله, ولكن هل العلاج قاصر على هذه الصورة المادية؟ فينا لوثة مادية كما ذكرنا, بترنا وفصلنا الدنيا عن دين الله تبارك وتعالى. فأنا أدرس وأتعلم كما ذكرنا, فروض كفائية تأخذ لعلاج أسباب غلاء المعيشة وأسباب زيادة الأسعار ونحو ذلك, والعرض والطلب, وكلمات كثيرة تقال لا مانع, ولكن في أسباب إيمانية صارت اليوم مجهولة ومهجورة, لابد من العودة إليها. بل حتى في أسباب مثلا أحيانا الطعن في الحج والعمرة, يعني البعض بينفق على الخمارات وعلى الخمور وعلى أشياء كلها حرام والمصايف والساحل الشمالي, ويعترض على الحج والعمرة إنها بتلتهم المليارات. ده الدروس الخصية هذه بتلتهم 12 مليار منذ عدة سنوات, 12 مليار الدروس الخصية. لماذا لم تعالج هذه المسألة؟ ينظر ويبحث في مسألة التعليم. ومشاكلنا تتولد من مشاكل وتولد هي بدورها مشاكل أخرى، فلماذا لا تعالج هذه؟ نبتل نحن الحج والعمرة، نهدم المعاني الإيمانية التي كان يتصور أن تكون سبب في رخاء البلاد والعباد. النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فالعلاج على ما عند الله، العلاج ما ورد في الكتاب والسنة. تابعوا الحج بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتخرب الاقتصاد، لا، ولم يقل حتى حتنفي الذنوب فحسب، قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير والخبث الحديد والذهب والفضه. امتناع الشباب عن الزواج اليوم، ما هو غلاء أسعار المشكلة هذه حتولد عنوسة، وتسعة مليون لم يتزوجوا بعد منذ عدة سنوات، أيضا وصل سنهم 35 سنة أو أكثر من 35، مشكلة. لماذا لا يتزوج؟ أقول لك قلة ذات اليد. في علاج إيماني حتى في هذه المسألة، أن الزواج ذاته علاج. كيف تزوج نبي الله موسى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟ قال حق على ثلاثة، حق على الله عونه، منهم الناكح يبتغي العفاف. فالزواج سبب الغنى أو من أسباب الغنى؟ أي والله، على رغم أنف الماديين. عمر بن الخطاب كان يقول عاجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالحاصل الجهاد في سبيل الله من أسباب سعة الرزق، السعي على الضعفاء من أسباب سعة الرزق. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ البنات من أسباب سعة الرزق لأنهم ضعفاء. وابن القيم في كتاب تحفة المودود نقل الأثر أن الإنسان لو رزق بولد قيل هو عون لك، إذا رزق ببنت قال أنا عون لكم. تفريج الكربات، قضاء الحاجات، خذ الزكاة من الأغنياء وردها في الفقراء، قد نصل لمرحلة كما حدث زمن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، قد لا نجد من يقبل الزكاة. يعني حس إيماني ينشأ، صدقات، أن يقوم الأغنياء بالفقراء لو حدثت مجاعة مثلا، وما نص عليه العلماء في ذلك. مسائل كثيرة جدا لم نعمل به، لم نعمل فيها، فقط صارت مسألة غلاء الأسعار قاصرة على أن في أوروبا حدث كذا وفي مصر حدث كذا، وأصل كثرة السكان بتلتهم التنمية. ده تفسير غير مقبول، هذا تفسير مرفوض غير مقبول. فالحاصل المشاكل كلها. وأنا والله الحمد والمنة كواحد من الناس تكلمت في هذه القضايا، ويعني حتجد الخطب والدروس موجودة في هذه المسائل بتفصيل. يحلو لبعض العلمانيين أن يطعنوا في مشايخنا ويقولون أن بإثارة مسألة الغلاء وكذا وكذا، وأنها بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم يحملون الشعوب المسؤولية، بينما لا يوجهون مثل هذه الكلمة إلى الحكام، وخاصة أن أهل العلم مطالبون بنصيحة الحاكم وإضافة إلى نصيحة المحكوم. فهل يصح هذا الاتهام في حق السلفيين؟ يعني يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهام. والاتهام يعني هي أعراض، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلوم. ولما يتم الطعن في الطيبين الصالحين هذا غير مقبول. يعني حتى لو واحد قصر بين الستر عليه أو نصحه، أو تقول فلان هو المقصر وتنتهي، لا أن تعمم التهمة. فالاتهام يحتاج ويتطلب بينة أوضح من شمس النهار، ولابد من تبرئة الساحة في ذلك. وهذا يعني على جهة العموم والجملة كإجابة. لما نأتي للتفصيل، توجيه النصيحة هل يكون للشعوب أو للحكام أو للاثنين معا؟ والله أيضا من طالع، أنا كواحد من الناس وكل امرئ بما كسب رهين، ما أمل أبدا من أن أقول دوما الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. حتى في الكلام على التوريث وغير التوريث من المسائل، والكلام على الديمقراطية، لنا الكتب في ذلك، ألفنا كتبا في ذلك والله الحمد. الديمقراطية في الميزان، خطب كثيرة، ردود عديدة من جملاتها يعني الجمعة الماضية الجمعة الماضية، وأنا أرد على من يعني يقارن بين عثمان بن عفان رضوان الله عليه وشكر الكواتلي، وبيثني على شكر الكواتلي أنه هو تنازل عن الحكم. قلنا المسألة لا تتعلق بأن الحاكم يحكم 5 سنوات أو 3 سنوات، لا أبدا، ليست هذه القضية. القضية بماذا سنحكم؟ يحكمنا العمر كله، لا بأس، لا داعي للتجارب، واحد أحسن في حكم بيطبق شرع الله في البلاد والعباد لا ينازع، لا ينازع. فالقضية المثارة اليوم 5 سنوات ولا 3 سنوات ولا دورتين ولا دورة ولا يحكم حكم مؤبد، ده ليست هذه القضية، ده تفريغ للقضية من محتواها، ده نوع من إشغال البشر دون وجه حق أو حال التوهان مرفوضة غير مذمومة. يجب على الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس. الحاكم يجب عليه أن يحكم بشرع الله، الخيرات والبركات كلها والشواهد تاريخية وشرعية تدل على ذلك في تطبيق حكم الله. في الإعراض عن منهج الله لا يتصور إلا هذه اللوثة، إلا هذا الضياع للبلاد وللعباد. الديمقراطية عبارة عن وثن يعبد من دون الله، صنم بيعبد من دون الله، لوثة تتعلق بشذوذ كنت أتكلم فيه في الجمعة الماضية، هو الآخر شذوذ. ما الديمقراطية شذوذ في القول وشذوذ في الفعل أيضا، شذوذ جنسي وشذوذ عقلي، وشذوذ عقلي، هذا هو شأنه. فما المتصور؟ هذه الخيرات والبركات كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. رب العزة جل وعلا قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، هذا شأن المشرك. لا نطلق وصف الشرك أو الكفر على أحد البشر لا، ولكن الإعراض عن منهج الله آفة، وأي آفة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. وبالتالي أنا والله عندما نرى الضنك والضياع تقول سبحان الله، دين الله دين متين، كل مقدمة لا نتيجة، بقى على العكس والنقيض. يا ربما لو عشنا في جنة موعودة كان سبب فتنة. يقولون انظروا ديمقراطية لما طبقوها، وطبعا ديمقراطية الأمريكان في العراق وهنا وهناك، ما هو معلوم ما الذي تم، تخريب وتدمير للبلاد وللعباد، قتل للشيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع، كل ذلك نشاهد وكل ذلك نتكلم فيه. إذا كانت المسألة مسألة توضيح وبيان، فالتوضيح والبيان ما يقتصر على الشعوب فحسب، لا، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. يقودنا الحديث إلى حديث عن بعض التيارات التي تنادي بالإصلاح سواء كانت إسلامية أو غير ذلك، وفي نفس الوقت تزعم أنها تملك عصا سحرية لتغيير الأوضاع بمجرد وصولها إلى السلطة، ترفع شعار انتخبونا نحن خير من يمثلكم. فمن خلال تجربتكم الطويلة كيف تنظرون إلى هذه الدعاوى؟ والله الدعاوة سهل يسير، أو الدعوة سهلة ويسيرة، وخصوصا إذا ما خف الكلام على الألسنة. ولكن يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبنظرة سريعة، طبعا حتى لو الإنسان امتلك الدنيا بأسرها وخسر دينه، ما الذي حازه؟ هذا خسر الدنيا والآخرة. ما هو أمم حتى في ظاهر الأمر يقولون أصحاب حضارة، قوم نوح وعاد وثمود، أين هم الآن؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لما تكلم البعض على الذنوب والمعاصي ما يطعم فيه، ناصح أمين، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما رفع إلا بتوبة. العمل بالربويات من شأن أن يدمر البلاد والعباد، وبالتالي إذا ما حذر إنسان من التعامل الربوي نقول له جزاك الله خيرا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والربا هو آخر المحرمات في القرآن. ربنا توعد أهل الطائف بالحرب رغم أنهم كانوا يصلون ويصومون، ولكن كانوا يتعاملون بالربا، فأمرهم بترك هذه الربويات، وإلا كانوا محاربين ولا طاقة لأحد بحرب الله ورسوله. فمسألة الادعاء بأنه بيملك عصا سحرية وأنه إذا ما طبق اشتراكية أو ديمقراطية مليون لوثة ديمقراطية. الكل القاسي والداني حتى بعض الدعاة إلى الله انخرطوا للأسف الشديد في هذه الكلمات. يقول لهم طبقوا الديمقراطية، لا ده احنا عايشين على هامش الديمقراطية، وكان الديمقراطية جنة موعودة. تناسوا إسلاما وشغل استدراج، استدراج شياطين الإنس والجن استدرجت هؤلاء. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وهؤلاء يقولون الديمقراطية حريات، لماذا غيرنا ولماذا بدلنا؟ مفتاح الإصلاح في أن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين. ما هو مفتاح دعوة الرسل؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة كلها بصيرة كلها فقه، ولله الحمد والمنة. ربنا اصطفى الأنبياء والمرسلين لإصلاح حال البلاد والعباد. فما هو مفتاح دعوة الرسل؟ كانت اشتراكية، كانت دعوة ديمقراطية، كانت حتى دعوة لإصلاح جانب من جوانب الحياة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك، عرض عليه الطب، عرض عليه المال، رفض ذلك كله وخرج يقول قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، نرجو الفلاح والسعادة والهناء والصلاح والإصلاح في الدنيا والآخرة. البداية لا يصح أبدا أن نخطئها، وإلا ففساد الانتهاء من فساد الابتداء. والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو مفتاح دعوة الرسل. خطيب الأنبياء نبي الله شعيب حيحذر وما من نبي إلا ودعا بلسان قومه ليبين لهم، وكان بيعالج آفات القوم. حنعالج الآفات، والبداية والتركيز كله على دعوة التوحيد. التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن، فماذا قال له؟ قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم علموا عرفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. تقديم والتأخير يتم وفق شرع الله، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. ما قيمة أن أمتلك الدنيا وأخسر أنا الآخرة؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال الصادق المصدوق لهما أحب إلي من الدنيا جميع. ولا معارضة كما ذكر بين إصلاح حال العباد وبين أن تكون الأعمال أخروية ونوايا لله والاستقامة فيها على شرع الله. لا معارضة أبدا بين الدنيا والآخرة كما ذكرنا، نتقدم ونتطور ونحن نستمسك بالموازين الإيمانية. ليس معنى أن أركب أنا الصاروخ أن أحلق لحياتي، أو يأتي من يخيل علي حتى ويقول لي كيف وأنت في القرن 21 تطلق لحية والناس ركبوا الصاروخ. ما ركبوا الصاروخ حأركب أنا الصاروخ معهم وأنا بلحياتي هذه، ما المانع؟ ما المانع في القرن 21 والمرأة مجلبابة؟ ما المانع؟ وهذا مشاهد، وهذا مشاهد، وأساتذة الطب والهندسة إخوة ملتزمين متدين، فلا معارضة أبدا. والتدين موجود في كل يعني ناحية وكل ثغرة، كل شاقة اليوم لا تعدم فيها ناس متدينين ملتزمين من كل الأوساط الاجتماعية. الأخذ بأسباب القوة مطلوبة، وضابطنا في الإصلاح هو منهج إمام دار الهجرة عندما قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، وأول هذه الأمة من صلح حاله وشأنه إلا برجوع للكتاب والسنة، وآخر هذه الأمة لن ينصلح له حال ولا شأن إلا برجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. وكما ذكرنا الحاكم في كل عصر ووقت يرجع للكتاب والسنة، مادة الحكم هي شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا يكون مجتهدا، لأنه لن يحكم باشتراكية ولا بديمقراطية، يكون أو على الأقل يصلح أن يكون قاضيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي منكم أنتم أيها المسلمون. إذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رغم هذه الردود الواضحة لكنها تشكل لبعض عموميات أو إجراءات أو يعني تفتقر إلى برنامج إجرائي مفصل. السلفيون متهمون بأنهم لا يقدمون برنامجا عمليا سريعا واضحا يخرج الناس من أزمتهم الاقتصادية. ربما البعض يعني بالفعل على طاعة وعلى بر ورغم ذلك لا يجد قوت يومه فيقول كيف رغم أنني من أهل البر ومن أهل الطاعة وقد بلغ يعني طوفان الالتزام مثل ما بلغ ولا يزال الناس لا يجدون قوت يومهم. فالمطلوب أو السؤال الذي يتبادر إلى الجميع لماذا لا يقدم السلفيون برنامجا عمليا إجرائيا سريعا؟ هذا أيضا يعني اتهام في غير موضعه في غير موضعه. وحتى لو كان له جانب من الشبهة فلابد من استيعاب للواقع بين أن يمد هو يده. المسألة هذه لا تقتصر على فلان وعلان أو على التيار الفلاني مثلا، لا، أنت بتعالج مشكلات أمة، تريد أن تبرئ ساحتك، لابد من التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد أكون أنا قاصرا في العرض وفي الطرح ولكن أنت لست بقاصر، قدم يدك، تمد يدك، تمد يدك. المسألة أننا لسنا في امتحان لبعضنا البعض أو في اختبار، ولذلك بعض هذه الأسئلة كما ذكرنا ما يطرحها إلا الملاحدة إلا الزنادقة إلا العلمانيون الذين تأخرت بهم الدنيا، تأخرت بهم الدنيا، والواقع خير شاهد على ذلك. فبتنطرح المسائل أحيانا وكأنه امتحان. ننتقل لمسألة أخرى، طلب مني أن أقدم علاج لهذه الأمة، ما أنا قد أكون مغمور، أنا على قدر حالي في المسجد أقدم أنا ما أقدمه، وممنوع أنا من حتى أن أمد يدي مثلا للآخرين للتعاون معهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا واقع لابد أن ننظر له بعين الاعتبار، وإلا في الحدود بتضرب بشبهات. طالما المسألة مسألة جلد للطرف الآخر، يعني لا أقول نتلمس له العذر ونحسن به الظن وهذا مطلب شرعي ونحمله على أحسن محامله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربما يكون يصلي، فهو لم يستقل، وأنا قد أكون معذور في جانب أتكلم على قدر وسعي. وهات أي مسألة تفصيلية، لا أقول أنا أيضا على سبيل العرض والطرح، طالما يقول فين الطرح، لا، هات أي قضية تفصيلية واسألني فيها، تكلمت فيها، أقول لك تكلمت بتفصيل، أي والله أصبت أو أخطأت ولله الحمد والمنة. لا أقول مئات القضايا عبر سنين العمر، آلاف القضايا العصرية التي تحدث كل يوم أعلق عليها بفضل الله، أقول الرأي، العنوسة غير العنوسة، البطالة، غلاء أسعار ما غلاء أسعار، أطرح فيها ما يخلصني أنا من رضوان الله، ولا يشترط أن أتوافق أنا مع الملاحدة وأن أطرح تصورا مادية. هو ماركس ولا لينين لما طرح نظرياته مثلا، هو استقام من الكتاب والسنة، يقولون رجع مثلا لكذا ولكذا، أنا أرجع لكتاب ربي ولسنة نبي، ولا أطالب أبدا بأن أنسى أنا إسلامي وديني وأتوافق مع فلان أو علان، أنا أطرح ما يخلصني من الله، ما يقربني من رضوان الله، أنا أتمنى أن أتوافق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فإن كان مسألة عرض وطرح تكلمنا، وحتى إن لم نتكلم أو المطلوب أن يكون طرح جماعي، طرح جماعي، هل أنا أستطيع أم أتهم بذلك؟ مثلا هل هناك مؤتمر جامعنا، مثلا جلسنا في المؤتمر وتشاورنا، أو جلسنا حتى جلسة صغيرة نتبحث ونتشاور وحنطرح التصور السلفي لعلاج مشاكل البلاد والعباد؟ ما نستطيع ذلك، ما نستطيع ذلك يعني، والمسألة ما تحتمل التفصيل والإسهام. فيبقى كما ذكرنا والله الحمد والمنة، والمطالب يرجع للكتاب والسنة، وأمة حكمت. ما هو هذا الطرح طرح يعني لا أقول فيه حتى أثارا من علم. لماذا؟ كيف حكمت الأمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بتحكم باشتراكية بديمقراطية. المشاكل كيف ولدت في زمن الخلفاء الراشدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. ما المخرج من الفتنة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنا عندي منهج، والمنهج هذا أحيانا بيحلو للبعض التفريق بين النظري والعملي. لا فرق، إيه النظري وإيه العملي؟ العملي ما ده لابد فيه من علم نافع يرجع إليه يضبط السلوكيات والسلوك مرآة الفكر. فالأمة حكمت زمن الخلفاء الراشدين، فمن بعدهم بأي مادة حكمت؟ ده الشريعة ما أزيلت إلا زمن نابليون، واستبدلت بالشريعة الفرنسية. فشريعة حكمت، كون ان البعض اساء كما يحلو البعض ان يشاعر، وخلافة عثمانية خلافة الجهل والفقر والمرض، وكلهم ظالمة عندما يتهمون هارون الرشيد بانه كانت خلافاته خلافة فساد وبناء قصور ونساء. الرجل كان بيخاطب السحاب ويقول: سيري انما شئت ان تسيري فسأتيني خراجك. بماذا حكمت الامة؟ كيف اتسعت الفتوحات؟ كما ذكرنا، وحتى لو أساء بعض الحكام ليس السبيل أن نقصي شريعة، أن نلغي أو نمنع الرجوع للكتاب والسنة. هذه مادة الحكم عندنا، والحق مقبول كما ذكرنا من كل من جاء به. فطبقت الشريعة عبر عهود متطاولة. والله لو كنا صادقين في الإصلاح وفي علاج المشاكل وفي تلمس النواحي السببية التفصيلية لكل مشكلة على حدتها، وأبقى أنني قصرت والطيار كله السلفي قصر، رجعوا للكتاب والسنة. أنتم ستسألون بين يدي الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم، كل امرئ بما كسب رهين. الكل حيسأل بين يدي الله، يعد للسؤال جواب، حيسأل عن ربي ودينه وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه. فليست المسألة مسألة إيقاع البعض للبعض الآخر في الفخ والمصيدة، ومسألة الإحراج وفين التصور المتكامل. أبا أنني وضعت رجلي اليوم في طريق التدين، وطالب أنا بوضع تصور إسلامي مثلا، هاب أن العباد والتيار السلفي بين واحدة شاردة وواحدة واردة، وكلهم قد يكون شأنهم كشأن مثلا خباب بن الأرت في وقت من الأوقات. إيه المسألة؟ خباب بن الأرت رضوان الله عليه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ما كان مطالبا بوضع تصور للأمة الإسلام، وكان معذورا وما يعتب عليه. ألا تستنص لنا؟ ألا تدعو لنا؟ كان بيؤذى. فكل ما هنالك قد أكون في وقت من الأوقات ولدت استدفاع الأذى عن نفسي عن شخصي مثلا، أوضح قضية على قدر حالي أنا، وتضم الجهود، والله الحمد والمنة حتجد علاج لكل المشاكل إن كنت أنا قاصر في عرضها وعلاجها. فإخواني والله الحمد والمنة عندهم من التقوى والعلم والورع ما يجعلهم يبلغون الحق للخلق، ولا داعي أبدا لإساءة الظن. ومن أراد أن يسيء الظن يسيء الظن بنفسه هو. وعقيدة أهل السنة والجماعة: نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم لله ويتولى السرائر. نحسن الظن بالله بالناس ونسيء الظن بأنفسنا، وما أحد أحق إلي العذر أحب إلي العذر من الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، والكتاب محفوظ والسنة محفوظة. من أراد علاجا لأي مشكلة تفصيلية ردها لعالمها، حيجد الإجابة المفصلة بإذن الله تعالى. يقال في هذه الأيام: وجاء الدور على السلفيين، لا تكاد تخرج بعض الإصدارات الأسبوعية من المجلات وبعض الصحف إلا بهجوم متتابع على الدعوة السلفية عموما في مصر، والدعوة السلفية في مدينة الأسكندرية على وجه الخصوص من قبل بعض اليساريين والعلمانيين. ما تعليق حضرتك على هذه الاتجاهات الجديدة؟ عدة تعليقات. عدة تعليقات. التعليق الأول أن في الجملة الجسم الحي النابض من الممكن أنه يتواجد نوع من المناوشة ونوع من المدافعة تجاه يعني مثلا الشيطان لا يوسوس لأهل الكتاب فرق منه فرق منه. أما المسلم لما حتى إذا ما هم بطاعة الله بيدلب عليه الشيطان بخيله ورجله رجاء إعاقته حتى يأخذ حظه ونصيبه المفروض منه. وبالتالي متصور طيار سلفي مد طوفان تدين وبالتالي يستثير أعداء الإسلام والمسلمين في الخارج والداخل هذا مستوحى والشيطان لا ينام ولو نام لاسترحنا كما قال الحسن. وكذلك أولياء لا ينامون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وإلا فما الذي يضيق صدره بالمطيعين إلا إنسان لابد وأن يراجع نفسه شأن المسلم أن يحب كثرة سواد المطيعين. إذا ما أقبل الناس على طاعة ربهم فرح بذلك ولكن تشهير وتشويب السلفيين والسلفية هنا وهناك هذا يراجع نفسه هذا منهج سالم عن المعارضة ويخشى. وطبعا لابد أن أتجنب أحسن الظن أنا بهؤلاء أنهم ما يطعنون في المنهج كمنهج وإن كان البعض مشاهد ملحد زنديق يطعن في الإسلام جملة وتفصيلة وله تكئة في ذلك وله مداخل في ذلك معلومة ومعروفة ليس هذا موضع الكلام ولا الحديث فيها. فالحاصل أن الطعن في المنهج ده مرفوض غير مقبول. من هم السلف الصحابة؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن مسعود لما وصف الصحابة قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كل صحابين أفضل من كل من جاء بعد ربنا أثنى عليه من فوق سبع سماوات قال كنتم خير أمة أخرجت للناس فهل أنا أخطأت أو قصرت عندما أرجع للسلف في فهم الكتاب والسنة وهل أقبل أنا الطاعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب السختياني يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهو نحن لا نقبل لا من الشيعة ولا من أشباه الشيعة الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى التقريب والدعوات المشبوهة هذه تقريب من السنة والشيعة ده هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. كيف نقترب؟ أتنازل أنا عن سبي ومثل صحابة النبي؟ أملك أنا أن أعطي الناس رخصا من جيبي الخاص؟ أتنازل أنا عن حرمة الصحابة الكرام الذين نقلوا لي الكتاب والسنة؟ أنا هذا أمر لا أقبله ولا أملكه أنا. وبالتالي فكيف أتقارب معهم أنا؟ أغض الطرف عن قضية سب الصحابة كمسألة أصولية موجودة؟ ما أملك ذلك. إما أن أصير أنا شيعيا وإما أن يصيروا هم سنة. هذا هو التقريب الذي أفهمه وأستوعبه. هذه مسألة. فهل الطعن اليوم في الصحافة وغير الصحافة وكل أسبوع وكل يوم هل هذا طعن في المنهج؟ كما ذكرنا مرفوض غير مقبول وإن كان البعض يمارسه الآن. أم هو طعن في الأشخاص؟ قد يكون الطعن طعن في شخصي أنا وبالتالي ينظر في المسألة قد أكون أنا أخطأت قصرت فلا بأس يرد علي على قدر الخطأ وعلى قدر القصور والانحراف الذي انحرفت أنا فيه. وقد تكون المسألة مسألة شخصية طعن في الصحافة على ألسنة أفراد قد تكون المسألة مسألة شخصية حزازات عداوات شخصية فلان حيشهر في طيار بسبب كما يفعلون مع الملتحي ومع المنقبة وبالتالي حيأتي بنموذج يريد أن يتخذه تاكئة للطعن في التيار كله مثلا فعل كذا قال كذا. لا تعميم قبل حصول الاستقراء. هو الذي أخطأ واحد قصر حنرده على ضوء المنهج هنصوبه على أساس هذا المنهج، الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وإلا فأحيانا تكون المسألة فيها أهواء والغرض مرض كما يقولون وحززات ونحو ذلك من الأشياء، وبالتالي فيراجع هؤلاء في طعنهم وفي ذمهم. وأحيانا بتكون المسألة أنه لم يقصر لم يفرط، أو الخطأ حتى لا يستحق خلاف، ممكن تتسع له الصدور لا يفسد للود قضية، ولكن مسألة عند صحفيين وغير صحفيين يريدون من تناول الأشخاص الطعن في المنهج ككل، كما حدث من ابن سلول. وهذه صورة، وهذه صورة ان ابن سلول المنافق في قصة الإفك، ما هو ما الذي فعله؟ هو طعن في أم المؤمنين عائشة، لعلمه أن الطعن فيها سينسحب إلى رسول الله، هو الزوج سينسحب إلى أبيها أبوها أبو بكر الصديق، ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الطعن في أم المؤمنين عائشة حينسحب حتما للطعن في الجانب الأخلاقي لجماعة المسلمين، وبالتالي ما نستطيع الفصل بين الطعن في الأشخاص وبين الطعن في المناهج والدعوات، وخاصة إذا كانوا رموزا. يعني التحليل، تحليل أي منهج من المناهج أو أي تيار، إن احنا ننظر لسلوك التيار، للأشخاص المعبرين فيه، للأصول العامة التي تجمع هذا الطير، على ضوء ذلك يتم التحليل. أما أن نأتي بشخص التزم اليوم نقول السلفيين مثلا يفعلون كذا، ده واحد التزم اليوم، ده هذا تشهير واتهام دون وجه حق. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. على كل حال صحفيين وغير صحفيين، والله إذا ما صوبونا ونصحونا على ضوء ما جاء في شرع الله سنقول لهم جزاكم الله خيرا، الحق مقبول من كل من جاء به، إذا كان لهم غرض آخر تشويه أو غير تشويه نقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا والعملة الزائفة لا تروج على الله، وإلا فكيد الأعداء دائما بيرتد إلى نحورهم، تدبيرهم تدميرهم. وشيخ الإسلام له كلمة طيبة تتعلق بهذا الجانب، كان يقول إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. أنت يضيق صدرك وحيال لا ينطلق لسانك وتقول بشهر الدعوة، حيميت الدعوة، حيضرب الدعوة في مقتل، أبدا، هذا وهمك. إن الله يحفظ دينا، إذا كنا على حق على خير إن الله يحفظ دينا، إذا كان هذا المنهج منهج سوي فهؤلاء يخدمون الدعوة بفعالهم هذه، حتى وإن انتقصوا هم الذين يشيرون، هم الذين يعلون منارة. الناس حتى تتساءل، ما في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام، خرج المشركون يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي وفود الحجيج والناس على مشارف الطرق يسألون من الصابئ، يقولون يدعوننا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، يدعوننا إلى العفاف والصلة والصلاة. الناس دخلت في دين الله أفواج، ما الذي نشر هذه الدعوة؟ هل أنت فقط؟ لا أبدا أبدا، هم ساعدوا على نشرها، هم ساعدوا على نشر. والعملة الزائفة كما ذكرنا لا تروج، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حافر بئرا لأخيه سقط فيها، وعلى الباغي تدور الدوائر. وأبو بكر قال ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والباغي إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث، فطب نفسه واهدأ بقى وابتسم، واجه الطعون والسهام بابتسامة عريضة، وإلا فوالله الحمد والمنة الدعوة إلى خير بغض النظر. يعني هذا وافق، لا ده هذا خالف وشهر بها، الأمر لله من قبل ومن بعد. والذي نرجوه أن نعمل بطاعة الله وأن نخلص الأمر لله وأن نثبت على طاعة ربنا تبارك وتعالى. على ذكر الصحفيين ومن من غير الصحفيين، البعض ممن يتزي بزي السنة ويحمل شعار السنة ويحافظ على السمت الظاهر والهدي الظاهر، يرمي الدعوة السلفية بالأسكندرية تارة بأنهم من أهل الإرجاء وتارة بأنهم من الخوارج التكفيريين، ويستخدم هذه المنابر العلمانية لتقديم دعوته ولترويجها على الناس. فما قولكم في هذا الرجل؟ عدة ردود أيضا على الواقع المؤلم هذا إن كان موجودا هنا أو هناك، يعني وإلا يعني من أراد أن يبلغ دعوته فلا يصح ذلك أن يكون على حساب جثث الآخرين أو على حساب هدم الآخرين. وإلا فما المانع من أن نسير جنبا إلى جنب، نتعاون على البر والتقوى، الكل يسد ثغرة، أنت تتقن مسألة وأنا أتقن أخرى، نقدر نوعية الخلاف. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وكان أبو بكر وعمر يتناظران في المسألة لا يقصدان إلا الخير، لا يقصدان إلا الخير. واختلفت أم المؤمنين عائشة مع معاوية في هراء النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به، ولم تنقطع معاني الأخوة الإيمانية. وإذا كان كل ما تناظر مسلمان في مسألة تقاطع وتدابر لم تبقى أخوة إيمانية. الإمام الشافعي لقي بعض إخوانه وكان قد اختلف معه في مسألة، فقال: أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ دي المسألة، لا ندلل على أن اليهود مع النصارى مع كذا بيتعاونون لهدم الإسلام ولضرب الإسلام وأهله، لا، على الأقل يخصن خلاف منجبل لا يفسد الود قضية. وأنت عندما تحكي والحكاية مؤلمة تقول بينتسب المنهج السلفي، كيف ينتسبون المنهج السلفي؟ المنهج واحد. هذا قد يتصور من دعوات مثلا اختطت خطوطا أخرى، ولكن ينتسبون للمنهج السلفي، إذا لابد من مراعاة. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. وقال: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه. للأسف الشديد طبعا الدعوة في الإسكندرية كان البعض يطعن فيها، فولله الحمد والمنة بورك فيها وبورك في أبنائي، وأنا لا أغالي لو قلت ليس فرحا بالكثرة، وإن كان الكثرة لما تكون مطيعة تبعث الفرحة والبهجة في النفوس، ولكن هي من أبرك الدعوات على وجه الأرض ولله الحمد، ومن أكثر الدعوات الموجودة على الساحة ومن أصح الدعوات أيضا. وإخواننا في الإسكندرية جزاهم الله خيرا كان لهم لا أقول اليادة في هذه الصحوة، لا، على الأقل كانت لهم مشاركتهم وكان لهم دورهم في نشر هذا المنهج. والقاسي والداني يعلم ذلك، يعني العدو والصديق يعلم أن الدعوة خرجت من الإسكندرية على حد تعبيرهم. أنا أنقل الآن ودون ذكر، وإلا فكما ذكرت الأعداء قبل الأصدقاء هذا هو رصدهم للأمر، خرج من الإسكندرية سنة كذا في السبعينيات وانتشرت ليس فقط إلى حدود البلد، إلى خارج حدود البلد. لكن هذا هو شأن الدعوة. وأنت تقول سلفية، الدعوات السلفية والسلفيات الموجودة على الساحة أو بعض السلفيين، الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. ما زلت أذكر لما كانت الجماعة الإسلامية في بداية السبعينيات عملنا جماعة إسلامية في الأزهر، كانت مثار تندر، جماعة إسلامية في الأزهر. طب هو الأزهر إيه؟ إن أنتوا تعملوا جماعة إسلامية في الأزهر. فانتشرت الدعوة بفضل، لو كانت قبل ذلك يعني نزعات صوفية والتدين أقرب لتدين المرجئة، الإسلام حلو والإسلام جميل، أخرنا العمل، تقول للإنسان مثلا لماذا لا تصلي حتى، يقول لك طالما لا أزني ولا أسرق يعني يكفيني ذلك. كانت هذه نزعات موجودة اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خيرات وبركات بنشاهدها، وبالتالي فالمسألة ما تحتمل التنابز ولا الخصومة، وعند الله تجتمع الخصوم. والله لو كنت أنت أسبق لا بأس أكون أنا في ذيل الركب، المهم أن نكون على حق، تضعني أنت في المؤخرة سأقول لك جزاكم الله خيرا، المهم أن المركب تسير بكل من فيها. منهج إيمان الاتهام بالإرجاء هذه مسألة مشوبة، يعني أنت في كلامك وأنت طبعا تنقل والله الحمد والمنة، وإن كنا حتى لو تناقضنا الآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والإمام مالك يقول ما منا إلا ورد ورد علي، والإمام أبو حنيفة يقول ها أنا ذا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، ولكن الكلام الذي تنقله الآن عن ده كلام متناقض. تارة تتهم بالإرجاء، تارة تتهم بأنك تكفيري. الله، أنا يعني إما مرجئة ده دي طائفة وفرقة وهذه طائفة وفرقة، فإما أن أتهم بهذه أو أتهم بتلك، وليتني يعني أكون سالم عن هذه التهمة، هذه التهمة أو تلك. ولكن ده أحيانا أنت يعني قصرت في عرض السؤال، أن أحيانا الإنسان يتهم بالاثنتين. لا ده احيانا ان هو حيتهم بالارجاء، ده من الاشخاص ان هو بالارجاء وان هو مكفراتي او من الخوارج، كيف ذلك؟ يعني اجتمع فيا انا الاصول ونقائد الاصول وعكس هذه الاصول، تناقض مريب. على الاقل البعض اصاب في حقي والبعض الاخر اخطا في حقي. ناهيك عن مسائل وهي مسائل واقعية معروضة على الساحة، مثلا مسألة الغلو في ولاة الأمر، قضية تفصيلية وسط هذا المحيط، قضية أصل جنس العمل، قضية القضايا مشابهة لهذه القضايا ثارت وكأنها هي مبعث الكلام والتناحر والخصومة. طبعا كل فرقة من هذه الفرق، خوارج ولا مرجئة، كل فرقة لها أصولها. على الأقل يعني حتى لو اختلطت عليك المسألة استخدم تعبير قريب، قل لي لعلك شابهت مثلا أصول المرجئة في هذه المسألة، أما أن أتهم أنا بأنني مثلا مرجئ في أصول، هو أنا أقول أن الإيمان هو العلم أخرت العمل أنا؟ لا، أنا أقول الإيمان قول باللسان إقرار بالجنان عمل بالأركان، لمن قوله عامل، فإيه المسألة؟ وكيف اتهمت أن هل أنا أكفر بالكبيرة؟ ما هذا أعظم أصول الخوارج، فكيف أتهم أنا؟ ولكن المسألة عند هؤلاء للأسف الشديد وسامحهم الله، ولا يمكن أن نسلك معهم نفس المسلك الذي يسلكون مع السلفين في اسكندرية ولا في غير اسكندرية، أنهم اختلطت عليهم المسائل وكان منهم الغلو في العرض والطرح بلا مبرر وبلا سبب، وإلا فأنا لم أكفر مثلا بالكبيرة حتى أتهم بالتكفير بالكبير، وأنا من الممكن أن أرده لمسائل كبار. أنا عندما أعتقد مثلا أصل جنس العمل، يتكلمون على أصل جنس العمل اليوم متمايز، وصارت مسائل كل من خاط في القضية للأسف الشديد لابد أن يأخذ وصفا، كل من تكلم لابد أن يأخذ وصفا، ولذلك تصبح مسائل السلامة في معرفة الشرع والواقع، معرفة الشرع. أنا قد لا أخوض في مثل هذه القضايا بمثل هذه المصطلحات وتحت هذه المسميات، ويبقى الكلام. أنا لو قلت لك اقرأ أو اعتقد ما في معارج القبول وشرح الطحوية والعقيدة الواسطية، هتعتقد ما في كتاب من هذه الكتب أو ما في هذه الكتب، ما رأيك؟ تصير أنت مرجئة خوارج؟ لا مرجئة ولا خوارج، إخواننا والله يدرسون هذه الكتب ويعتقدون ما جاء فيها، فكيف يتهمون بهذه التهمة أو بتلك؟ حتى لو اختلط عليك الأمر وأردت ونوع من الغلو والاتهام والتناقص، قلت شابهت الخوارج في كذا، شابهت، ولعلك أنت المخطئ في نفس القضية. ما هو اليوم في دعوات التجريح، دعوات الجرح والتجريح ظهرت فعلا، وينتسب للسلفية وأصوات عالية، وأحيانا بينتهز فرصة مثلا حالة ضعف، مرض، ألم بك، تضيق عليك، فيرفع هو صوته. هذا غير مقبول، هذا غير مستساغ. أو أحيانا تأليب، تأليب مثلا لأذى عليك، ما هو ما الشأن والحال عندما يقول أنت تكلمت على الربا، يبقى أنت خوارج لأنك خرجت على الحاكم، خرجت على الحاكم لكوني أنا تكلمت في حكم الربا، قلت حرام، متى سنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، خطئ نفسك أنت وصوبا أمام، أبدا. وحتى لو صوب هو نفسه وخطأ من أمام، على استحياء، على استحياء، كل خلاف سائغ معتبر، ناهيك عن الأدلة. لو أنت المخطئ في نفس الأمر ثم تستخدم الصوت العالي، ولأن المخالف ما يستطيع أن يرفع صوته، بتتهم أنت بأنه خوارج، بيخرج على الحكام، ما سيصنع؟ مسكين، هذا مسكين، هذا مسكين، وأنت لا يمكن أبدا أن يصلح لك عمل إذا كان هذا هو شأنك وحالك. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. هل رأيت أنت من تكلم على ربا ولا غير ربا خرج حتى أعمل انقلاب على حاكم؟ أبدا. والذي يقول للناس حديث عبادة بن الصامت، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وضابط وعنده فقه في دين الله تبارك وتعالى، فكيف يتهم وكيف نتنابز؟ ثم في مسألة أخرى، هات أصل جنس العمل أو غيره من القضايا المثارة وسط السلفيين اليوم، ما المسألة؟ طب أنا حتى لو أخذت بقول أو تكلمت بجانب في هذه القضية، ومن ممكن أن أستخدم أنا المصطلحات الشرعية، لا تكمني، لا تصنع صنيع الخوارج معي، بمعنى حنصير أول من يلتزم ويدخل ويحبو ويدخل المسجد، إيه رأيك لجنس العمل؟ ده مشاكل شباب، ده هذه مهاترات صغيرة، ده أنت لم تتعلم ألف باء الإسلام بعد، أدرس كتابك كتاب معارج القبول. أما أن نصنع صنيع الخوارج يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام ونجلس أنا وأنت نتنابز ونتحاكم، ما رأيك في الشخص هذا؟ لو قلت مسلم أقول لك يبقى أنت لم تكفر الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ونصنع صنيع الخوارج. وهذا هو الصنيع الصغير اليوم اللي بيدور وسط بعض الشباب، وسط بعض الشباب، وإلا في أي ظواهر بإذن الله تعالى أشبه بالفقاخيع تظهر وتنتهي. فالحاصل من ذلك هذا التيار، تيار الجرح والتجريح، لا أقول الجرح والتعديل، لا، وإلا في الأصل في الناس البراء، ذهبوا يجرحون كل دعاء، كل علماء الأمة، ومن سلم منهم ما سلم إلا على طريق المحاباة، وإلا فلو طبقوا عليه نفس القواعد التي يدينون بها لبدعوه هو كذلك. وأنا لو سلكت معهم نفس المسلك حأبدعهم، لكن لا أصنع، لا أصنع، فقط أخطئهم، أقول لهم كذا، لم يفرقوا بالنعم المعين، مشكلة، هذه مشكلة. أضرب لك على سبيل المثال للحصر مسألة مسح الوجه بعد الدعاء، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يبدع هذا الصنيع لأن الرواية عنده ضعيفة، الحافظ ابن حجر يرى أن هذا الفعل سنة، الخلاف على الحديث، لأن الحديث عنده من جملة الحسن لغيره. هم أنني رجعت للحافظ ابن حجر ومسحت وجهي بعد الدعاء، وأنت رجعت للشيخ الألباني في هذه المسألة كمثال لا على سبيل الحصر، حتى تستبين كيف مع عدم إحكام الأصول والضوابط سيطيح بعضنا في البعض الآخر تبديعا وتكفيرا وتفسيقا. وهذا هو الذي حدث وسط البعض للأسف الشديد، إن الشيخ الألباني يبدع هذا الصنيع لأن الحديث ضعيف. طب أنا رجعت للحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، خذ أي قول من القولين وانظر لما سينجر بعد ذلك. أنت أخذت بقول الشيخ الألباني وقلت هذا الفعل بدعة، هل هو فعلا بدعة في نفس الأمر؟ وإن كان بدعة عندك ده سنة عندي، ولو قلت الفعل بدعة أنا سأقول لك أنت هجرت السنة، أليس كذلك؟ انظر لنوعية الخلاف ودقته، وصعد المسألة شيئا فشيئا. البعض حول هذه المسألة إلى مسألة التفاصيل، الفصلات. لماذا لم يفرق بين النوع والمعين؟ بمعنى البدعة عنده لا تنفصل عن المبتدع. أنا مسحت الوجه بعد الدعاء، إذن حتى لن يصف الفعل بأنه بدعة ويسكت، لا، سيقول لي أنت مبتدع. أنا مبتدع لأن رجعت لحفظ ابن حجر في نفس المسألة، والحديث من جملة الحسن لغيره، وهذه سنة، فأنت بدعت الفعل واتهمتني أيضا بالبدعة. قس على ذلك بقية المسائل، لن يسلم مخلوق. ولذلك طوائف الجرح والتجريح كان لابد أن ينقسم كل يوم انقسامات ثنائية، وهذا من رحمة الله بهم وبالخلق، انقسامات ثنائية، لأن المنهج غير منضبط. كان شيخ الإسلام والنووي وغيرهم من العلماء يقولون قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينه وأهلك من هلك أيضا عن بينه، حجة تنتفي بها الشبهات، تدرأ بها المعاذير، ويعتذرون لعل الإنسان نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذره الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره، فليس كل من ارتكب مكفرا تقول له يا كافر. هذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل، وكان أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مخمور، وقام أحد الصحابة يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، رغم أنه لعن في الخمر عشرة، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. ماعز الإسلام لما آتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول زنيت فطاردني، لم يسرع برجمه، استنكه رائحة فمه، قال أتعلم ما الزنا؟ أتعرف ما الزنا؟ لعلك كذا أو كذا أو كذا. سأل قومه أبي مس من جنون في فرق بين الحكم والفتوى، ولكن لم يفرقه ولم يميزه، فطاحوا في الخلق وكان الانقسام. ماذا نصنع؟ يرد لمنهج ساوي نفس المنهج. ما كل خلاف جاء معتبر، في خلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية، وفي خلاف غير منجبر كخلافنا مع المرجئة، كخلافنا مع الخوارج، كخلافنا مع الصوفية، مع الشيعة. كان الإمام أحمد اختلف مع الإمام الشافعي في تكفير تارك الصلاة، هل قال له من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ قال له يا مبتدع؟ قال له يا كافر؟ هبط، لم يحدث، لم يحدث. فلماذا طاحوا في البشر على مسائل اختلقوها وصارت هي مربط الفرس، هي مربط الفرس، كما ذكرنا ليتهم يرجعون لمنهج السوي، لهذا المنهج طالما سلفيين يرجعون لسلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، وحينئذ سيصطلح كل فريق على حقه، سنميز من المحق ومن المبطل. وهب أن الإخوة في الإسكندرية قصروا أو فرطوا، يعني كان لابد من إزداء النصح مع شيء من التوقير والاحترام، شيء من التوقير والاحترام، لا التنابز ولا التعالي ولا وإلا فالحر الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. ولا صح أبدا أن نتائز فرصة ضعف فلان مشلول راقد على السرير نصنع صنيع الابن العاق مع أبيه، هذا مرفوض. حتى وإن قصر الأب حتى ما زال أبا، لا يصح له للابن أن يتعاظم بجثمان وبنيان يضرب أباه مثلا لأن الأب قصر، أو حتى لو كانت المسألة هكذا. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. الدعوة السلفية تبلغ في هذه الآونة ما فوق 30 سنة منذ تأسيس المدرسة. بعد 30 سنة هل من وقفة لمراجعة المسيرة ومراجعة المواقف العديدة التي وقعت والأحداث الكثيرة التي مرت بها الدعوة لنخرج منها مجموعة من الدروس المستفادة لشباب الدعوة الذين لم يشهدوا هذا التاريخ الطويل؟ طبعا لابد من وقفات، إلا فالإنسان لا يدمد، كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. فأنا على مستواي الشخصي أن أراجع نفسي، كان الناس بيراجعوا النفس حتى على النوايا قبل أن يخرج في جنازة أو غير ذلك، يقف يحاسب ويراجع نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. لابد من غربلة، ليه؟ الصفوف، لابد من تمحيص ما الذي أصبنا فيه، ما الذي أخطأنا فيه، ما هي حتى مآخذ الخلق. أنا ذكرت لك لما اعترضت بقول الصحفيين، قلت لك والله إن أصابوا فالحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وكان عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يقول: خيركم من أهدى إلي عيوبي. وأن يصنع الإنسان حتى إن لم يجد طبيبا يعالجه يكون هو طبيب نفسه، ما هي الآفات الموجودة في، ما هي الآفات الموجودة في إخواني، ولكن على أرضية إيمانية، على أرضية الأخوة والمحبة والتصويب، لا على أرضية الشماتة والتنفير والعداء كما يصنع العلمانيون. ما هم يوجهون لنا السهام، ينتقصون بحق وبباطل، ولكن الانتقاص هذا أنا سأخذ الحق الذي معه وأرد الباطل علي. ولكن أين الأرضية الإيمانية؟ هذا ما خرج إلا من نفسية عداء، من نفسية بغض لدين الله تبارك وتعالى. فواجب علينا أن نفرق. مراجعة النفس مطلوبة لإمام مالك، يقول: ما منا إلا ورد ورد عليه، ليس منا معصوم، ليس منا معصوم. والإمام أبو حنيفة يقول: ها أنا ذا أقول القول وأرجع عنه غدا. فكل ذلك مطلوب على مستوى الفرد، على مستوى الدولة، على مستوى الجماعة كتيار سلفي أشبه بالطوفان ما شاء الله تبارك الله. في أفات، في قصور كما ذكرنا في ثنايا الحديث، مسائل قد تكون مستوعبة، مستوعب بعضها نعذر فيه والبعض الآخر لا نعذر فيه، ولا يتنى يعني نتمسك بمباحث القوة الحقيقية. وإلا فمعرفة الداء بيعين على وصف الدواء بإذن الله تعالى. لو تركنا المنهج الإيماني هنضعف، هنضعف. ما الفارق بيننا وبين غيرنا؟ المنهج الإيماني الرجوع، نقول الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام بفهم أعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى. فمنهج إيماني بوابة لابد من الدخول منها. بنرفض طبعا مناهج الإلحادية الاشتراكية وديمقراطية وغير ذلك، وبنرفض أيضا الصوفية والشيعة والمرجئة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة، بنرفض هذه الاتجاهات وهذه الفرق التي ظهرت وكأنها احتكرت فهم الإسلام، أو هي هم أهل السنة والجماعة. لا، ما الحق إلا واحد، تعرف الحق تعرف أهل، واعرف الباطل تعرف من أتى، واسلك طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وبالتالي فالمنهج لابد من الاعتصام به والاعتزاز به، وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ده مبعث القوة، حتى وإن تناءت الديار، حتى وإن اختلفنا في وقت من الأوقات سيكون خلاف سائغ بإذن الله تعالى، لا يفسد الود قضية. ما الذي تقوله أنت في مسائل قصر الصلاة؟ أنا قد أقول بخلافك، لا بأس، خلاف لا يفسد الود قضية. تقول وجوب تغطية الوجه والكفين وأنا أقول بالاستحباب، خلاف لا يفسد للود قضية. ويسعنا ما وسع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا منهج إيماني، هذا منهج إيماني لابد من توضيحه ولابد من الاعتزاز به. وإن كان البعض تكلم به وعمل بمقتضاه في وقت من الأوقات، أنت تقول 30 سنة مرت، أجيال، كل يوم جيل جديد، قد تنشأ أجيال لا تعرف من السلفية إلا اسمها، أو قد يتراءى لها أن السلفية كما سمعت هي من صحافي أو غير أو مثقف أو غير مثقف أو ملحد زنديق، ما سمعت منه إلا الطعن، إلا الذم والانتقاص. هذه هي علاقاتها بالسلفية، وكل ما هنالك أنه يحبك، قريب لك، يصلي معك في المسجد. وبالتالي لابد من توضيح المفاهيم، لابد من توضيح للمفاهيم. اليوم في غزو ومحاولة نفخ الروح وبعث الروح في الصوفية مرة ثانية. بعض السلفيين قد تنطلي عليه الكتابات التي تعلق على المساجد، دعوة لبناء المساجد على القبور، دعوة غريبة لصرف العبادة. وبالتالي البعض قد يقول ده فيها أدلة، قرأت ورقة فيها أدلة، لكوني لم يتعلم. فمحتاجين للتركيز على معاني العلم النافع، معاني العلم النافع والرجوع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم الكتاب والسنة. محتاجين لأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. والمنهج حتى وإن تناءت الديار كما ذكرنا. وأحيانا لا أقول هي سلفيات منهج واحد، ولكن صار لكل شيخ شيخ وله مريدين لم يتعرفوا إلا على فلان الفلاني من خلال القنوات الفضائية، فصار هو شيخ. هذا تصنع واقع نتعامل معه، ومنهجه هو نفس المنهج الذي تدين أنت به، لا فارق بينك وبينه. كل ما هنالك هو في البلد الفلاني وأنت في البلد العلاني، والناس يحلو لهم أن يقولوا سلفيات أو حتى نختلف في مسألة لا تفسد للود. هي سلفية واحدة، الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، فلا داعي للتهويل ولا للتهوين. هل بمقدورنا كما قال الإمام الشافعي وإن اختلفنا حتى في مسألة أن نبقى إخوانا، أن نرعى معاني الأخوة الإيمانية، أن نستحي؟ ونحن نجد اليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين كلهم في كفة واحدة لمواجهة الإسلام وأهله، وحتى أحيانا لا يميزون، يقولون الأصولية الإسلامية، ما يفرقون بين جماعة تبليغ وأنصار سنة وجمعية شرعية، ما يميزونهم، كل هؤلاء يضعونهم في بوتقة واحدة. كل من قال إسلام أو قال لابد من تطبيق شرع الله أصولي، وقد يكون إرهابيا في وقت من الأوقات. هذا واقع، هذا واقع. إذا كان هذا هو شأنهم، هل هناك يعني أمور من والأصول التي اجتمع عليها السلف الصالح؟ ما هم اختلفوا في مسائل، أبو بكر وعمر كان يتناظران في المسألة ما يقصدان إلا القيل، لم يحدث لا تنابز ولا تقاطع. هل هناك منهج أسلم وأحكم وأعلم من هذا المنهج؟ هذا هو المنهج الذي يعصم هذه الفرقة، هذا الشر وهذا الخلاف. فيا ليتنا كما ذكرنا، والله من أراد أن يراجعنا في هذا المنهج على الرحب والسعة، على الرحب بعد ما نتفق عليه، على الأقل لا يشترط أن أقول ضع يدك في يدي، لا، قد لا أستطيع ذلك أو أجد أن المضرة والمفسادة في ذلك، ولكن أنت تتكلم بما أتكلم أنت به، هيئتك هيئتي، كلامك كلامي، حتى باطنك ما تحب أنت، ما تحزن له هو الذي أحزن له. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له، سأحزن أنا لمصاب المسلمين في فلسطين، لمصاب المسلمين في أفغانستان. انظر منهج إيماني، أنا وهو بننتسب لدين واحد، دعوة واحدة، دعوة واحدة. حتى الفرق الموجودة على السطح وعلى الساحة لابد من دعواتها، لابد من تبصيرها، والله الحمد والمنة لا داعي لليأس، لا داعي للقنوط من رحمة الله، وإلا فكانت الدنيا صوفية في وقت من الأوقات، أكثر من 95% من الشعب كان صوفي، عباداته عبارة عن مدد يا سيد يا بهدوي وأغيتنا يا أبا العباس، الخروف حيذبحه في مولد إبراهيم الدسوقي، ظواهر كثيرة انتهت. فالناس بتقبل التغيير، بتقبل التغيير بفضل الله. فقد تبقى المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنادينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيخ سعيد جزاه الله خيرا معروف بتفاؤله وأنه يرفض ارتداء النظارة السوداء، فنريد يعني كلمة في بعث الأمل ودفع عوامل الإحباط. يعني ليكن هذا مسلك الجميع، معنى هو لا يخصني أو هذا ليس اكتشافا عندي. صحيح السن والله الحمد والمنة قد يكون سمح لي أن أشاهد مفارقات كثيرة جدا جعلتني أستبشر في خاصة نفسه، ولكن ده هذا مسلك إيماني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر ولا تنفره، يسير ولا تعسره. لما قال بشر ولا تنفره كان لابد أن أبشر، وهو البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. ولأن اليأس والقنوط خطأ شرعي، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. علماء الاجتماع يقولون لا تنظر لنصف الكوب الفارغ، انظر لنصف الكوب الملآن واحمد الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا بلا شك العلماء، عمر يقول العبد إذا أصيب بمصيبة كان له فيها ثلاث نعم، دي مسالك إيمانية شرعية عندما نستبشر ونبشر. يقول إذا أصيب العبد بمصيبة كان له فيها ثلاث نعم، أنا لم تكن بأكبر مما كان، حتى لو كنت أنا أترنح الآن حال الضعف وحال كذا، لكن ممكن تكون أكبر من ذلك، أنها لم تكن بأكبر مما كان، وأنها لابد كائنة وقد كانت، وأنها لم تكن كانت في دينه، فتقول الحمد لله نعمة كبيرة جدا. ثم نحن ولله الحمد في نعمة واقعية أنت تشاهدها بعينك، ده مادة والتزام وطوفان تدين. أنا بحكم السن شاهدت يعني ولله الحمد والمنة، إن كانت بداية الصحوة في الجامعة في مع السبعينيات، أنا كنت ولله الحمد أرتدي المساجد في الستينيات، وعندي يعني الذاكرة التي أنقل بها الكثير من المشاهد شاهدتها أنا بعيني لم يحكيها لي أحد، وكنت أشاهد حالة أنصار السنة في هذه الآونة، الجمعية الشرعية، جماعة التبليغ، حالة عموم الناس، إخوان وغير إخوان، ماذا كان شأنهم وحالهم، كل ذلك أنا يعني شاهدته. هل كان في حجاب؟ ما كان. يعني في أوسط الستينيات لما أحكي أحيانا وأقول واحدة أو غطت شعرها مثلا ونحرها وارتدت بلطو طويل للأرض عند محطة الرم وعند قبر الجندي المجهول استثارت كل الأنظار وكأنها إنسانة نزلت من كوكب آخر. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه عندما مثلا يصف المنقبة أو المظاهر النقاب قال شاهدت وحدك الخيمة، وحيها يصفها بالعفريتة، ده واحد من أكبر الدعاء. حتى الأزهر وغير الأزهر ما كانوا يعرفون حجابا، حتى مع كشف الوجه والكفين كثير من الدعوات حتى الصور الموجودة لكبار دعاتها على الأغلفة، ده صورة المرأة صورة عارية الرأس، صنعوا لها مونتاج حجاب ألبسوه إياه على الصورة وليس بحجابه والآخر. فكان هذا هو الشأن والحال والله الحمد والمنة. اليوم المساجد ممتلئة، رمضان وغير رمضان الوعي زاد ما شاء الله، لقوا ادخل الجامعة ادخل الحجاب مثلا في المدارس وسط الفتيات الصغيرات. ففي انا عندما احكي حتى لو نقلت من اعداء الاسلام والمسلمين واستبشرت انا لا تتعجب انت، او هذا ليس بمستغرب، ما هو الاعداء هم الذين يقولون. يعني الواحد لما يقول مثلا ان الحجاب صرنا كايران الان ما تمشي الا وتشاهد المحجبات، ومن تخلع الحجاب يقولون نصرانية، ده واحد هو اللي بيرصد اجهزة الرصد على مستوى الدنيا، يهولها الامر الان. كانوا يتوهمون ان الامة ماتت الى غير راجع، انتهى امرها. فاذا بها لا اقول تستيقظ، لا ابدا، طوفان تدين مبهر ما شاء الله، هم الذين يتكلمون. فهم يرصدون ويتعجبون، وأنا بدوري قد أنقل عنهم أو أسمع منهم وأقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الجهود الضعيفة إن كانت بذلت لم تبذل هكذا، لم يكن البعض يحلف في البحر أو يؤذن في مالطا أو في خرابة، لا أبدا، والأمر كله فضل من الله من قبل ومن بعد. وإلا فالجود لا تتناسب أبدا، إن بذل البعض بذلا لا تناسب أبدا مع الثمرة. لو قلت نقطف ثمرة ناضجة فالفضل كله بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأنا مستبشر، أنا مستبشر، ما هو كل مقدمة لها نتيجة. حتى نحن ما نؤخر دعوة ولا جهاد انتظارا لظهور المهدي، ولكن المهدي عندما يظهر كما يقول الشيخ الألباني وغيره رحمة الله عليه كيف سيظهر، وكأن الأمة كانت بانتظار قائد يقودها فقط، مهيئة الأرض، مهيئة البذور بذرت وحرثت الأرض، خطف ثمرة قد يكون، وإلا فهو سيهتدي في ليلة يملأ الأرض عدلا، يهدي الله تبارك وتعالى في ليلة يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. الأرض كسنن كيف تملأ عدلا بين عشية وضحاها، ربنا قدير. ولكن جرت الأمور بسنن، ان في تهيئة في مقدمات، ففي بعث إيماني، في بعث إيماني لا تخطئ العين، أنت ترصده وأعداء الإسلام والمسلمين يرصده، ومن قبل ومن بعد لا يصح اليأس ولا القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. كل مدعو لأن يبذل واسعة ويخلص رقبته ويبرئ ساحته بين يدي الله، والنبي يحشر وليس معه أحد، هل قصر أو فرط؟ أبدا. فأنت عندما تشاهد ثمرة لربما كان ضعف البنيان، قلة الحيلة، قلة التقوى، الإنسان محتاج لأن يشاهد ثمرة حتى يواصل المسير إلى الله تبارك وتعالى. وصلنا على شيخنا الكريم وكنا نطمع في بعض لحظات فجاد علينا جزاه الله خيرا ببضعة ساعات. نختم هذا الحوار بسؤال أخير عن نصيحة يوجهها الشيخ لأبناء الدعوة على طريق الالتزام. وإن كنا كما ذكرنا نفرح بالكثرة ونتكلم على المنهج، فحتى تتواصل الحلقات لابد لا داعي للاكتشافات ولا الاختراعات، يعني قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالشباب والأجيال إن قدر ونشأت وظهرت أو كان في العمر بقية لابد من التركيز على ما ركزنا عليه، التركيز على دعوة التوحيد، التركيز على المنهج الإيماني في بوابات القرآن لا عوض ولا بديل له، الأخوة الإيمانية لا بديل لها، تأبى المحو إذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت آحادة، فلابد من محافظة على روح الأخوة ومعاني الأخوة الإيمانية. هذه بتدي قوة، بتعطي قوة للنفس، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. الحذر من اللوثة المادية، الحذر من الأنانية المزمومة، الإنسان بإخواني كثير وبنفسي قليل وإن كان عبقرية. الجزاء من جنس العمل، ما يحدث للمسلمين حتى في العراق وفي أفغانستان هو مصابك أنت، إذا كان مصابهم فهو مصابك أنت، ويخشى إن كانت المسألة مسألة وكأنك في عافية أو حالة تبلد أو انشغال بكرة قدم أو بلعب أو بغير ذلك، ماذا يكون شأنك وحالك لو ابتليت بمثل ما ابتلوا به؟ ما الذي ستقوله؟ ستقول أين الأخوة الإيمانية؟ مثلا عندما تنتهك أعراض يقتل أبناء مثلا، حتستشعر حينئذ قيمة الإسلام وقيمة الأخوة، حتتهم هؤلاء، اتهم نفسك الآن، ارتفع، لابد من علو همة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، شمولية النظرة، وأنت تسجد في المسجد هذا لا يمنعك أبدا من أن تنشغل بهموم المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فليس منهم. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والجزاء من جنس العمل كما ذكرنا. فارتفع لمستوى إسلامك ودينك منهج إيماني نعمل به نتعلمه ونعمل بمقتضى، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتح. لا داعي للتغيير ولا للتبديل، لا داعي، بنرجع لسلف الأمة في فهم الكتاب والسنة. الانبهار بالفضائيات اليوم انبهار شديد، والبعض أحيانا بيميل لنوع من الاشتهار ودون تربية، يعني المسألة هذه لابد من مراجعة النفس فيها، يعني اتق الله تبارك وتعالى وفتش في قلبك، ابحث عنه، ابحث أين تجده. وإلا فالبعض كان يفر من الشهرة، صحيح لو وجدت لا بأس بذلك، تستثمر وتستخدم، ولكن لابد من مراجعة النفس، وإلا فالدماغ قد تكبر على صاحبها كما يقولون، نوع من الغرور، نوع من الكبر، نوع من العجب، الإنسان ينسى نفسه، لا يتواضع مثلا لإخوانه لكونه اشتهر مثلا أو يسعى طلبا لشهرة. ما هو إبليس من أكثر الخلق شهرة، من أكثر الخلق شهرة، فالشهرة لا تدل أبدا على طريق الله. ثم ما هو صاحب ياسين شهرته تملأ الآفاق، ورجل أخلص عمله لله. خذ الدرس، أسوة وقدوة، يأتي من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، لم يغير ولم يبدل، أخذوه وقتلوه، ضاع أمره، هان أمره على الله أبدا أبدا. ثم هو كم من البشر انتفعوا به؟ تقول ملايين البشر عبر العصور وكر الدهور، ظهر هو في فضائية؟ أبدا أبدا، لم يظهر في فضائي. فالحذر، كل الحذر، حذر كل الحذر من بعض المشهورين أيضا، تغيير وتبديل وتحليل للحرام وتحريم للحلال ونوع من الاستسهال، هذا لا يصح. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإذا كان فيه الإثم كان أبعد الناس عنه. الإنسان يكون طبيب نفسه حتى وإن لم يجد طبيبا يعالجه ويداويه ويدل على الآفات وعلى العيوب، يكون هو طبيب نفسه يسعى في سلامة هذه النفس. الإخوة كل واحد يكون له دور، له مهمة في الدعوة إلى الله، ودوره لا يقل أبدا عن مهمة الهدهد أثناء بحثه وطيرانه وانشغاله بالبحث عن الماء. لا ينسى أبدا دعوته، حياتي نبي الله سليمان ويقول أحط بما لم تحط به وجئت سبأ بنبأ يقين، حتفتح سبأ بسبب دلالة الهدهد. وثلاثة يدخلون بالسهم الجنة، ليس فقط من يرمي به، ولابد من تواصل الحلقات. يحكون عن 12 قبيلة من بني إسرائيل تهت في التاريخ، لم يعثر لها التاريخ على أثر، ما زالت تتولد وتتجاثر، ولكن لما تركت الخصائص الإسرائيلية تهت في التاريخ، لم يعثر لها تاريخ على أثر. فلا يكتفى بالمجملات، الإسلام حلو والإسلام جميل، أيوة أنا سلفي مثلا، هو لا يدري ما هي السلفية أو يطعم فيها بأقواله وبأفعاله. فلا بد من تفقه في دين الله، ولا بد من تواصل الحلقات، ونحن ندني ثمارا ناضجة، وبالتالي أن يشترك فيها الجميع، وكلنا ركاب سفينة. احذر المعاصي والذنوب، وإلا فالخرق في قعر السفينة يساوي قبرا في قعر المحيط بكل ركاب السفين. فلا بد من مراعاة السنن الشرعية والكونية، وأن نجعل إلى الله بالدعاء، عسى ربنا تبارك وتعالى يختم لنا ولكم بإيمان، ونسأله سبحانه التوفيق والسداد في القول والعمل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء.